بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام هو عن المصير الذي ينتظرنا جميعا، والخطوات التي سنمر بها جميعا حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وهذا الكلام من أنفع الأشياء للقلب، لأن الشيطان يحول بينك وبينه دائما ويطيل عليك الأمل ويقسي قلبك، حتى إذا أردت أن تسمع هذا الكلام سيحضر الشيطان ويحاول أن يحجب عنك هذا الكلام. فأولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم الذي قال الله عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول الشيطان في أهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم استعن بالله الرحمن الرحيم على سماع هذا الكلام، وخذه بجد، وتخيل نفسك تماما في كل موقف من هذه المواقف، لأنه مار عليك لا محالة لا محالة. احذر أن يقول الشيطان: أنت لست مثل الناس، أنت من الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. فإن عيسى عليه السلام كان يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. وكان يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، ورب عمل ظننته هينا وهو عند الله عظيم، ورب كلمة لم تلق لها بالا هوت بك في النار 70 خريفا، ورب عمل ظننته خالصا فإذا قدمت على الله وجدته مخلوطا لا فائدة منه، لأن الله لا يقبل إلا الخالص، وهو طيب لا يقبل إلا طيب. فيا عبد الله ويا أمة الله، أحضر قلبك واستعن بالله واستمع هذا الكلام بجد قبل أن تقع في أحداثه حقيقة، فإنه نعمة من الله أن تتخيله وتصوره لنفسك دائما قبل أن تقع في الأحداث، وإلا فإنها مارة بك لا محالة. فأول ذلك يا عبد الله صرعة الموت الذي ينتظرك في مرض اكتشف فجأة ولم يمهلك طويلا، أو حادث مروري ينتظرك في كل منعطف كما أخذ الناس قبلك، أو بيتك ملك الموت على فراشك وبين أهلك، فإذا أنت كما قال الله: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إنها صرعة الموت وفراش الموت الذي ينتظرنا في كل زاوية وفي كل لحظة، ومنه نبدأ الأحداث. فنزل بك ملك الموت، نزل بك الموت سريعا، وصرعت صرعة لن تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. توهم نفسك وتمثل نفسك وخيل نفسك الآن وأنت فجأة في فراش الموت وفي نزعه وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه. وعائشة رضي الله عنها تقول: لا أغبط أحدا على يسر الموت بعد أمر رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه عند الموت كرب وشدة حتى كان يغمى عليه مرارا ويفيق مرارا، وأفاض عليه 7 قرب من 7 آبار شتى ليبرد ما به عليه الصلاة والسلام من حر الموت. وعمر بن العاص رضي الله عنه كان يقول: وددت أني أجد رجلا عاقلا حصيفا يصف لي لحظة الموت، فلما كان هو في لحظة الموت قال له ابنه عبد الله: يا أبتي أنت العاقل الحصيف فصفه لنا. فقال: يا بني، كأن جبلا على صدري، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يجر من قدمي إلى رأسي. إن الروح منتشرة في كل خلية من خلايا جسمك وتحت كل شعرة، واستخراجها يحتاج إلى صعوبة. فتمثل نفسك وقد بدأ الملك، وهم أعوان ملك الموت، أعوانه قد بدأوا يجذبون الروح من كل خلية ومن تحت كل شعرة. فوجدت ألم الجذب من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب واستحث النزع، وأخذت الروح تنزع من كل عضو ومن كل مفصل ومن كل خلية ومن تحت كل شعرة، وأنت تجد لذلك ألما كغصن شوك يجر في كل عضو منك، وكأنك تتنفس من ثقب إبرة، وهذا نهاية المطاف. ثم نشطت الروح من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، وكلما خرجت من عضو برد هذا العضو حتى إذا بلغ بك الكرب منتهاه، وعمت آلام الموت جميع جسدك، وقلبك وجل محزون مرتقب ينتظر الخبر من الله إما بالغضب وإما بالرضا، وعلمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشارتين من الملك الموكل بقبض روحك. قال تعالى: توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فبينما أنت في كربك وغمك وألم الموت في كل أعضائك والناس من حولك لا يشعرون، أحضرت محتضرا قط؟ الناس لا يشعرون بما هو فيه، وهو لم ينشر مرة أخرى ليخبرنا ما الذي كان يحس به. وهكذا أهل القبور، كل من ذهب بخبره معه، فلا تغتر. فبينما أنت في هذا الكرب والغم والألم وترتقب إحدى البشارتين من الله، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت أمامك وجها لوجه. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإما نظرت إليه وهو في أحسن الصورة، وإما في أقبح صورة. نظرت إليه وقد مد يده إلى فمك ليلتقط روحك ويستخرجها، فإن أعوانه يجذبونها من كل مكان من جسدك، وهو الذي يلتقطها إذا بلغت الحلقوم وخرجت إلى فمك. فذلت نفسك لما عاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بما يفجأك من البشرى. فإما سمعت صوته بنغمته وهو يقول: أبشر يا ولي الله برضا الله وبثواب الله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يقولون لهم هذا في هذا الموقف، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإما سمعته يقول: أبشر يا عدو الله بغضب الله وبعقابه، فحينئذ إما أن تستيقن بنجاتك وفوزك ويستقر الأمر في قلبك وتطمئن إلى الله نفسك وتشتاق إلى لقاء الله وتحب لقاءه، وإما أن تستيقن نفسك بالعطب والهلاك ويحل في قلبك الإياس وينقطع من الله رجاؤك وأملك، فيلزمك حينئذ غاية الهم والحزن أو غاية الفرح والسرور لما انقضت من الدنيا مدتك وأكلت أيامك وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار آبائك وأجدادك الذين سبقوك ومن سلف قبلك من الأمم. توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ عبرة وحزنا بفترة القبر، غسلت وكفنت سريعا وصلي عليك سريعا وحملت إلى الأكفان سريعا كما هي السنة، أسرع بالجنازة إلى مصيرها المحتوم، إما خير تقدمونها إليه وإما شر تضعونه عن رقابكم، ثم وضعوك في اللحد سريعا وكلهم يبتدر أن يحثوا عليك التراب، وضعوا عليك اللبن وصفوه عليك صفا ثم أهالوا عليك التراب. هناك فترة القبر وهول المطلع والظلمة والوحشة والغربة وروعة الملكين، سؤالك فيه عن إيمانك بربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وسلم، فإما مثبت من الله بالقول الثابت وإما متحير شاك مخذول. يا عبد الله يا أمة الله، تمثلوا أصوات الملائكة حين جاءوك منكر ونكير ونادوك لتجلس ليسألاك عما أمر بسؤالك إياه، فتوهم جلستك في ضيق لحدك، قد سقطت أكفانك عنك، والقطنة سقطت من عينيك عند قدميك، وإذا أنت تسمع قرع نعال الناس وقد ولوا عنك مدبرين إلى دنياهم، وإنما هي أيام قلائل، ثم تدخل في عالم النسيان، في عالم النسيان. أما النساء فتزوجن، وأما الأموال فقسمت، وأما الأولاد فقد نسوكم، وكل عاش حياته وأنت في حفرتك. توهم عندما قمت في اللحد وسقطت القطنة منك وسمعت قرع نعالهم، ثم شخصت ببصرك وإذا أمامك أعظم مخلوقين من مخلوقات الله بصورتهما وعظم أجسامهما، فإذا رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاح، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب، وليس معك من الدنيا شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تلك الدنيا التي تعبت فيها وأنفقت لها المال والوقت والجهد والحب والبغض ذهبت كلها، ولا شيء، لا منصب، لا يقال هذا الملك فلان أو الوزير فلان أو الضابط فلان، ولا يقال هذا التاجر فلان، ولا يقال، انتهى كل شيء، أصبحت حلم ليل، كل ما فيها بقي، كما قال عمر: لا تغبط أحدا إلا بما تغبط به أهل القبور، فإنهم هم الذين في الحقائق ونحن الآن في الأحلام. توهم أصوات الملكين وكلامهما بنغماتهما، كأنك تسمع الآن نغمة الملك وهو يقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم إما تثبيت الله إياك إن ثبتك، وإما خذلانه إياك إن خذلك، فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير والشك، وتوهم إقبال الملكين عليك إن ثبتك الله بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك فينفرج القبر عن النار، ثم توهم النار وهي تتأجج بحريقها وإقبالها عليك بالقول، وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك فيقولان لك: انظر ماذا صرف الله عنك، فترى أمرا هائلا قد صرفه الله عنك، فيمتلئ قلبك سرورا وفرحا وتوقن بسلامتك من النار. ثم تخيل ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك، فإذا هو قد انفسح مد بصرك وانفرجت لك الجنة بزينتها ونعيمها، ثم تخيل قولهما لك: يا عبد الله، انظر ما أعد الله لك من الكرامة، هذا منزلك وهذا مصيرك، فتقول: يا ربي أقم الساعة. توهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة الملك، وعلمت أنك صائر إلى ما عاينت من النعيم وإن تكن الأخرى، فتوهم خلاف ذلك كله يوم تضيق عليك حفرتك حتى تختلف أضلاعك والنار تعرض عليها غدوا وعشيا. وقد جاء في الحديث: عامة عذاب القبر من البول ومن عدم التنزه من النجاسة، وإن هذه الأمة تفتن في قبورها، وإن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وكم في القبور من أخبار، وكم في القبور من أحداث، ولكن من يخبرنا عنها إلا ما جاءنا في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأخرى، قال الملكان لك: انظر إلى الجنة، هذا مكانك الذي حرمك الله منه، فتنظر إلى أمر عظيم قد ذهب عليك. ثم يقولان: انظر إلى النار، هذا منزلك ومصيرك، فأعظم بهذا خطرا، وأعظم عليك به في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، ثم بعد ذلك تفنى الجسد والعظام وتتفرق الأوصال، تتقطع، تسلط عليك الهوام حتى تكون عظاما رفاتا، ثم تختلط بالأرض ولا يبقى إلا عجب الذنب كالبذرة حتى يأذن الله أن تنبت من جديد. وأما الحزن والغم أو الفرح والسرور فهو لا يبلى من روحك، فإن الروح باقية، وأرواح الشهداء في حياة أكمل، أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وتعلق من ثمار الجنة ما شاءت، وأرواح الصديقين والصالحين في نعيم لا يبلى، وأما الأجساد فتبلى، إلا الأنبياء قد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم. ثم أنت في برزخ إلى يوم يبعثون، لا تدري كم بقي من عمر الدنيا، 1000 سنة أو 2000 سنة، وأنت في هذا البرزخ الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، إما نعيم وإما عذاب. ثم أنت تتطلع إلى القيام عند النشور إما إلى غضب الله وعقابه بما عينت في القبر، وإما إلى رضا الله وثوابه. وأنت مع توقع ذلك تعرض روحك على منزلك في الجنة أو مأواك من النار، فيا حسرات روحك وغمومها، أو يا غبطتها وسرورها، حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء وصاروا خامدين بعد حركاتهم، لا حس يسمع ولا شخص يرى، بقي الجبار الأعلى جل وعلا متفردا بالعظمة والجلال، كما لم يزل جل وعلا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. لم يفجأ روحك، وقبل ذلك أنزل الله مطرا من تحت العرش فنبت جسدك في القبر كما كان، ثم وضعت الأرواح في الصور، ثم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة، فعادت كل روح إلى جسدها وهو في حفرته، فاستيقظت ولم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لك ولكل الخلائق: هلموا إلى العرض على الله بالذلة والصغار منكم إلى ربك يومئذ المساق. فتوهم كيف وقع الصوت في مسامعك وأنت في الحفرة وفي عقلك، وتخيل بعقلك أنك تدعى الآن إلى العرض على الملك الجبار، فطار فؤادك وشاب رأسك، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، قال تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وقال تعالى: إنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. انفرجت الأرض عنك وتشققت ووثبتها من حفرتك مغبرا من قرنك إلى قدميك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها مكثهم وبلاهم. تخيل ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم. تخيل نفسك يوم قمت عاريا، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، عاري غير مختون، حفاة عراة غرلا بهما، ليس معكم شيء، يعلوك الغبار والمذلة والانفراد بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صامتين بهما ليس معهم شيء، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تخيل نفسك معهم بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، قد بنى الهيبة والخوف جميع جوانح صدرك وقلبك، لا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت يمده المنادي. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: فلا تسمع إلا همسا. والخلائق مقبلون نحو الصوت، وأنت معهم في هذا الزحام وفي هذا العري، في هذا الخوف الشديد والرهبة، مقبل نحو الصوت ساع إليه بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس، بيض وسود، رجال ونساء، صغار وكبار، جن وإنس، عراة حفاة، نزع الملك من ملوك الأرض، ونزع الثراء من أثرياء الأرض، ونزع كل شيء كانوا يذكرونه في الدنيا، واستووا الآن في العري وفي الخوف، ليس ثمة إلا الأعمال والأعمال فقط، ولا يقبل منها إلا الخالص، أما المخلوط فبقي في الدنيا لمن كان يتوجه به إليه. أقبلت الوحوش من البراري ومن ذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها أو خطية أصابتها. توهم إقبال الوحوش السباع والأسود والنمور والفهود وكل الوحوش قد أقبلت بعد ضراوتها وتفردها عن الناس منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. أقبلت البهائم والأنعام من الإبل والغنم والخيل والبقر والحمير، ووقفت أيضا من وراء الخلائق منكسة للملك الجبار وسيقتص لبعضها من بعض. أقبلت الطيور من أوكارها والدواب والحشرات والهوام وكل ما خلق الله وذرأ، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها في الجزائر، في جزائر البحار وفي كل مكان، وأتت خاشعة للذل العرض على الله سبحانه. فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلا وبعد اختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، أذلهم البعث وجمع بينهم يوم النشور، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسهم وجنهم وشياطينهم ووحوشهم وسباعهم وأنعامهم وهوامهم، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، وازدحموا اختلفت أقدامهم، سمعوا صوتا من فوق فإذا هي النجوم تناثرت وانكدرت. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، كل أحد مع شكله ومع جنسه، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سمعت صوتا من فوق فإذا هي النجوم والكواكب تتناثر من فوقك، وطمست الشمس والقمر، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت، أي لف بعضها على بعض وطمست. وقال تعالى: وجمع الشمس والقمر فأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على هذا المنظر، والكون كله كما وصف الله في سورة التكوير وفي سورة الانفطار وفي سورة الانشقاق وفي المفصل كله وفي القرآن كله، بينما أنتم كذلك إذ دارت السماء الدنيا من فوقكم فنظرتم إليها نظر العين من فوق رؤوسكم، فإذا هي قد انشقت وانفطرت بعظمها. أتدري كم كثافتها؟ 500 سنة. انشقت أمامك انشقاقا هائلا، تسمع صوته الآن في أذنك وترى هذا المنظر، وقد تشققت السماء. قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها، خشعت وخضعت وحقت، إي والله حق لها ذلك، أذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أنت ممن فيها، ألقتك الأرض وتخلت عنك، ألقتك على ظهرها، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن صوت انشقاق السماء وانفطارها صوت عظيم، ومنظرها وهي الآن محكمة البناء قد تشققت وتهدلت، يا له من منظر، تمزقت وانفطرت لعظيم هول يوم القيامة. وهذا كله في سمعك وفي نظرك وفي نظر الخلائق أجمعين، وأنت عار حاف والملائكة قيام على أرجاء السماء التي لم تتشقق. كل سماء يبقى منها حافات عليها الملائكة العظام ينظرون في أهل الموقف، يا له من موقف رهيب مرعب مهيب ينتظرنا جميعا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية متدلية مترهلة والملك على أرجائها أي أرجاء الحافات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما ظنك بهول انشقت فيه السماء بعظمها، أذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كما قال الله فكانت وردة كالدهان، وقال الله يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. قال المفسرون إن المهل هو الفضة المذابة يخالطها صفرة، والعهن هو الصوف المنفوش، وأما وردة كالدهان فلونها كلون الفرس الورد حمرة خفيفة، وهي على شكل الوردة قد تشققت. فبينما ملائكة السماء الدنيا على الحافات ينظرون في البشر وفي الخلائق العظيمة، إذ أمروا أن ينحدروا أيضا إلى الناس، فانحدروا وأنت تراهم بأعدادهم الهائلة وخلقهم العظيم وهم يتحدرون من السماء. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، انحدروا بأعداد هائلة وأجسام عظيمة تحدروا من كل مكان من حافات السماء الدنيا، لهم أصوات بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض للعرض عليه والسؤال بين يديه، وهم المخلوقين من نور لم يعصون الله قط، فتحدروا بأصوات هائلة، توهم تحدرهم من السماء وهول لأصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله جل وعلا، توهم خلق الملائكة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أحد الذين يحملون العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء إلى الأرض، أو كما بين السماء السابعة إلى الأرض السابعة. لا إله إلا الله، يا فزعك ويا فزع الخلائق يوم رأيتهم قد نزلوا بهذه الأعداد المهولة، خفتم أن يكونوا قد أمروا بكم فسألتموهم بكل فزع وبكل خوف وبكل ذل وبكل رهبة، ربنا معكم فيكم ربنا، ففزع الملائكة من سؤالكم إجلالا للملك الأعلى، ونادوا بأصواتهم سبحان ربنا سبحان ربنا ليس معنا وهو آت وهو آت. ثم أمروا أن يأخذوا مصافهم محلقين على البشر كتحليق السوار على المعصم، محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم. لا إله إلا الله. ثم فجأة سمعت صوتا آخر فإذا هي السماء الثانية قد تشققت وانفطرت، لا إله إلا الله، وأصبحت وردة كالدهان وملائكتها على حافاتها ينظرون. ثم أمروا بالانحدار فانحدروا في مثل المنظر الأول المهيب الرهيب، وأعدادهم أكثر من أعداد أهل الأرض وأكثر من أعداد أهل السماء الدنيا، فأمروا أن يأخذوا مصافهم وراء أهل السماء الدنيا. ثم نظرت فإذا هي قد انشقت السماء الثالثة بصوت رهيب ومنظر رهيب مهيب، وملائكتها على حافاتها ينظرون. فأمروا أن ينحدروا فانحدروا وقد ملأوا الأفق وملأوا الجو. ثم أخذوا مصافهم وأعدادهم أكثر من أهل الأرض والموقف وأكثر من السماء الأولى والثانية، وهكذا سماء سماء صفوف سبعة محيطين بالخلائق. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أتظن أنك ستبقى في الأرض؟ أتظن أنك ستغيب أو تهرب؟ لا والله، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كما قال الله جل وعلا. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أهتيه يوم القيامة فردا. وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وافأ الموقف أهل السماوات السبع وأهل الأراضين السبع واكتملوا جميعا وكسيت الشمس حر 10 سنين، والملائكة قد تشربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم تعظيما لله يسبحون ويذكرون، والخلائق في رعب وفي خوف، أدنيت الشمس منهم وقد زيد في حرها قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هو الميل المعروف وهو كيلو وزيادة أو ميل المكحلة. وفي بعض الألفاظ: قاب قوس أو قوسين، أدنيت منهم الشمس، وزحام شديد وغم شديد وخوف شديد، والله سنمر به لا محالة، والذي نفسي بيده، والملائكة قد أحاطوا بالخلق. لا إله إلا الله. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لا يفكر أحد أن ينظر في أحد، كل إنسان مشغول بنفسه. لا ظل يومئذ إلا ظل عرش رب العالمين، فمن الناس من هو واقف في ظل العرش، ومنهم من هو ضاح في حر الشمس قد صهرته في حرها، واشتد كربه وقلقه من وهجها. ازدحمت الأمم وتدافعت ودفع بعضها بعضا، وتضايقت واختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسادهم، وفاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض، ثم على المستنقع على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله بالسعادة والشقاوة، حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه، وبعضهم حقويه، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه، ومنهم من قد توسط العرق منه دون ذلك، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال عبد الله بن مسعود: والذي نفس عبد الله بيده، إن الرجل ليفيض عرقا حتى يسيخ في الأرض قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب. قالوا: فمما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يلقى الناس. وقال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. وفي حديث: إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة إلجاما، فيقول: يا ربي أرحني ولو إلى النار. يا عبد الله، أنت لا محالة، أنت لا محالة من هؤلاء، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. كلما نزل أهل سماء سألت أنت وسألت الخلائق بلهفة: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، سبحان ربنا وهو آتيكم. يا من اغتررتم بستره، يا من اغتررتم بإمهاله، يا من غركم الستور المرخاة والأمل الطويل والساعات والغفلة، الشيطان، الدنيا، الهوى، المال، الصحبة، الآن أتى العرض، أتى الحساب. توهم نفسك في كربك قد علاك العرق وأطبق عليك الغم، ضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك انتظرون فصل القضاء، إما إلى سعادة وإما إلى شقاء، حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه، طال الوقوف، لا يكلمون ولا ينظر في أمرهم. ما ظنك بوقوفهم 300 عام؟ لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه ولا يستريحون من تعب القيام ونصب الوقوف. قال كعب في قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون مقدار 300 سنة، إلا أن العبد المؤمن يخفف عنه ذلك اليوم. وقال الحسن: ما ظنك بأقوام قاموا لله على أقدامهم مقدارا لا يعلمه إلا الله. لما بلغ المجهود من الناس منتهاه ولا طاقة لهم به، كلم بعض الخلائق بعضا في طلب شخص يكرم على مولاه، لعله يشفع لهم في الراحة من مقامهم هذا وازدحامهم هذا وعرقهم، والشمس فوق رؤوسهم، والملائكة قد حفت بهم، لينصرفوا ليحكم بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار، ليريحنا من هذا الموقف. فتفكروا من يريحهم، من يكرم على مولاه. ففزعت الخلائق إلى آدم: يا آدم، أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، أدخلك الجنة يا آدم. ثم نوح، ثم موسى وعيسى وإبراهيم، وكل واحد من هؤلاء النخبة والصفوة يقول: إليكم عني، إليكم عني، ويذكر خطيئته. وماذا كانت خطاياهم؟ إبراهيم يذكر 3 كذبات تورية وفي ذات الله، قال: إني سقيم، وقال: فعله كبيرهم هذا، وقال عن سارة: إنها أختي. يقول: إليكم عني، إليكم عني، أنا مشغول بخطيئتي، أنا مشغول بخطيئتي. موسى قتل نفسا وقد غفر الله له في القرآن، ويقول إليكم عني إليكم عني، أنا مشغول بخطيئتي أنا مشغول بخطيئتي. وآدم يقول أنا أكلت من الشجرة، وكل يذكر له خطيئة. فما ظنك يا عبد الله وأنت خطاياك تملأ السهل والجبل، تملأ البحر والبر؟ سر وعلانية، خطايا العين وخطايا الأذن وخطايا اللسان وخطايا القلب واليد والرجل والفرج، سبحان الله. وتقول هؤلاء الملائكة إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنا والله مشغولون عنكم بأنفسنا. فكل يذكر شدة غضب ربه، شدة غضب الجبار، حتى إنهم يهابون أن يكلموه. فما ظنك بنفسك يا مسكين؟ إبراهيم يهاب أن يكلم الله، يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، اشتغل بنفسه عن الشفاعة للخلق، حتى إن عيسى يقول يا ربي نفسي نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني أسألك اليوم نفسي. قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تخيل أصوات الخلائق بأجمعهم وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، لا تسمع يومئذ إلا كل يقول نفسي نفسي كلهم. فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم نفسي نفسي نفسي نفسي، هل تنجو أو توبخ نفسي؟ مهتم بخلاصها، لا شغل لك إلا الاهتمام بنفسك. ما ظنك بيوم يقول فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله وعظم قدر منازلهم عند الله نفسي نفسي، شفقا من شدة غضب الله؟ فأين أنت منهم في إشفاقك؟ أين أنت منهم باشتغالك وحزنك وخوفك يوم تتذكر كل ما فعلت؟ قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي، كلمة تقطر منها المرارة، مرارة الحنظل، وهو يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إي والله يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. السلاسل والأغلال والملائكة الغلاظ الشداد، والرب قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، صفوته من خلقه يهابون أن يكلموه، حتى إذا أيس الخلق من شفاعة هؤلاء النخبة ورأوا اشتغالهم بأنفسهم أتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا محمد ألا تشفع لنا إلى ربك؟ الخلق كلهم، يهودهم ونصاراهم ومجوسهم ووثنيهم ومسلمهم، كلهم يتراكضون من شخص إلى آخر يطلبون النجاة، يا محمد ألا تشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا ويريحنا من هذا المقام؟ طال وقوفنا طال وقوفنا والشمس قد سهرتنا. فيقوم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود تحمده كل الخلائق عليه وبيده لواء الحمد، يقوم بمنظر الناس ومسمعهم ويقول أنا لها، ثم يأتي تحت العرش أي تحت مسامتة العرش فيسجد والناس ترى وتسمع، ثم يفتح الله عليه محامد وثناء عليه بما هو أهله، يقول عليه الصلاة والسلام لا أحسنها الآن، يحمد الله حمدا طويلا ويثني عليه بما هو أهله، يستعطفه ويتحننه، ثم يشفع يقول يا رب أشفع لك في هؤلاء الخلائق أن تقضي بينهم وأن تريحهم من مقامهم هذا، إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك، وهو ساجد ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع. يا له من مقام محمود. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصافه بعد أن أذن الله له بالشفاعة وأجابه إلى طلبه بأن الله سينزل وستعرض عليه أمور الناس وسيحكم بينهم ويقضي بينهم. فبينما أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربها تنتظر وتتوقع القضاء والحكم فيك وفي عملك وفيما قدمت وفيما أخرت، إما إلى نعيم وإما إلى حزن لا تدري، إذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها وأيقن قلبك بالجبار، وقد أتى لتعرض عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك ولا ينظر إلا في أمرك. أشرقت الأرض بنور ربها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال حميد بن هلال: ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب فيقال: يا فلان بن فلان هلم إلى الحساب، حتى يقول: أما يراد أحد غيري؟ أما يراد أحد غيري؟ كأنه لا يحاسب إلا أنت. فإذا جاء ربك نادى، والخلق كلهم يسمعون والملائكة تسمع: يا جبريل ائتني بالنار، يا جبريل ائتني بالنار. فتخيل النار وقد أتاها جبريل وقال لها: يا جهنم أجيبي رب العالمين. فتخيل اضطرابها وارتعادها خوفا أن يكون الله قد خلق خلقا يعذبها به. ثم تخيلها يوم اضطربت وفارت وثارت وغضبت ونظرت إلى الخلائق من بعيد فشهقت إليهم وزفرت نحوهم. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى: تكاد تميز من الغيظ سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، جاءت جهنم، حضرت الموقف، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أتدري كم؟ 4,900,000,000 من الملائكة العظام الشداد يجرونها أمامك أنت يا ابن آدم، يا نطفة، يا مسكين، يا أيها العاري الحافي. 4,900,000,000 من الملائكة العظام، كل واحد منهم يسد الأفق، أتوا بهم يجرونها. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يا عبادي في الدنيا أشغلكم التكاثر من الأموال والأولاد والمناصب والأصحاب والكلام والكتب والقراءات والإنترنت، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أتوا بالنار وهي تتفلت منهم، حتى إنها شردت منهم 4,900,000,000، شردت منهم شردة فكادت أن تهلك أهل الموقف، غضبا لغضب ربها، غضبا تكاد تميز من الغيظ، لها شهيق وهي تفور، تطلب سكانها: يا ذلك يا ابن آدم يومئذ، يا خوفك يومئذ، يا شدة رعبك، يكاد قلبك يأتي إلى حنجرتك من الخوف والرعب. وهي تتفلت غضبا، تخيل صوت زفيرها كأنك تسمعه الآن، وهي تزفر وتشهق وتغضب وتميز من الغيظ. تخيل صوتها وقد امتلأ منه سمعك وارتفع له فؤادك وطار فزعا ورعبا وفر الخلائق على وجوههم. ذلك يوم التناد: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. لما سمعوا دوي زفيرها ولوا مدبرين وتساقطوا على ركبهم جثاثا حول جهنم وأرسلوا الدموع من أعينهم. توهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها. الظالمون ينادون بالويل والثبور، وكل نبي مصطفى وصديق وشهيد ومنتخب وولي من أولياء الله تسمع صوته وهو يقول: نفسي نفسي، اللهم أنقذ نفسي، لا أسألك إلا نفسي، نفسي نفسي، اللهم أنقذ نفسي، اللهم أنقذ نفسي، اللهم أنقذ نفسي. تخيل أصوات الخلائق من الأنبياء فمن دونهم، وكل يقول: نفسي نفسي، وأنت معهم تقول: اللهم أنجي نفسي، لا أسألك أمي التي ولدتني، ولا أسألك أبي، ولا أسألك أبنائي، ولا أسألك أحد، أسألك نفسي فقط. فبينما أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب، إذ زفرت جهنم الزفرة الثانية فازداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم، ثم زفرت الزفرة الثالثة فتساقط الخلائق على وجوههم وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خفي خوفا أن تلفهم وتأخذهم بحريقها. ثم لم يرعك إلا والله جل وعلا ينادي آدم: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار من ذريتك، ميزهم، فيقول: يا ربي يا ربي، كم بعث النار من ذريتي؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع الخلق ذلك عندئذ كما وصف الله تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرضعة تذهل عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سمعوا الكلام من الله أن كل 1000 من بني آدم 999 إلى النار، وواحد إلى الجنة فقط. من يا ترى هذا الواحد؟ وأكثر أهلها النساء. يا معاشر المؤمنات اللاتي يسمعنني الآن، أكثر أهلها النساء، لأنهن يكثرن الكلام، لأنهن يحببن الدنيا ويتعلقن بها، لأنهن يخببن بين الأزواج وزوجاتهم وبين الآباء وأبنائهم، لأنهن يكفرن العشير ويسئن الصحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: نظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فيا أمة الله أنقذي نفسك، يا أمة الله أنقذي نفسك، يا أمة الله أنقذي نفسك، يا معشر الأم والأخت والزوجة والبنت والعمة والخالة، أنقذوا أنفسكم من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: خديجة وابنتها فاطمة، وآسية ومريم بنت عمران. أتدرين معاشر النساء لما كملنا هؤلاء 4؟ لأنهن من أهل الآخرة. من تدبر سيرة مريم وآسية وخديجة وفاطمة رأى أنهم من أهل الآخرة تماما، مخالفين لما عليه النساء، مخالفين لما عليه النساء، تعلقت قلوبهم بالآخرة. فاطمة رضي الله عنها من أكرم النساء على الله، ماذا كان مهرها؟ ماذا كان بيتها؟ ماذا كانت سيرتها؟ لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تموت ضحكت. ماتت وعمرها 25 سنة في عز الشباب، كملت. أتدرين لما كملت فاطمة؟ لأنها أرادت الآخرة صدقا. أما أكثر النساء قد عجن في الدنيا عجنا لا يريدن إلا هي، لذلك أكثر أهل النار منهن. لما سمعت الخلائق رب العالمين وهو يقول لآدم هذا الكلام خروا على وجوههم خوفا ورعبا، وانتصفت قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين، فكظموا عليها حتى لا تخرج، وقد غصت قلوبهم في حلوقهم. قال تعالى: لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طارت الألباب وذهلت العقول من السعداء ومن الأشقياء، حتى لا يبقى رسول ولا عبد صالح ولا ولي إلا وقد ذهل عقله. تخيل، أقبل الله جل وعلا عند ذلك على الرسل، الرسل أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه، الدعاة إليه، الحج على عباده، أقرب الخلائق إلى الله في الموقف وأكرمهم عليه، فيسألهم رب العالمين عما أرسلهم به إلى عباده، وماذا ردوا عليهم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة، فقالوا: لا علم لنا، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. أعظم به من هول بلغ من رسل الله في قربهم منه وكرامتهم عليه أن أذهل عقولهم، فلم يعلموا بماذا أجابتهم أممهم. قال رجل: قلت لإسحاق بن خلف: قول الله عز وجل الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، أليس قد علموا ما رد عليهم في الدنيا؟ قال: هذا من عظم السؤال حين يسألون طاشت عقولهم، فلم يدروا أي شيء أجيبوا به في الدنيا، فهم صادقون، فلما تجلى عنهم بعد ذلك عرفوا ما أجيبوا. وقال بعض السلف: إذا سمعت الرجل يقول لأخيه الموعد الصراط، أو بيني وبينك الصراط، أو الموقف، فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولا يعرف الموقف، ولو كان يعرفه ما اشتهى يومئذ أن يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. كل يقول نفسي نفسي. وقال مجاهد يفزعون أي الرسل ثم يقولون لا علم لنا. وقال مجاهد وترى كل أمة جاثية أي على الركب، كل أمة جاثية على الركب. وقال عبد الله قال عليه الصلاة والسلام كأني أراكم جاثين حول جهنم أو دون جهنم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسل يقولون لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ينادي الله عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وبكى في ليلة كاملة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين أنت منهم يا عبد الله يا أمة الله؟ أين أنت من الرسل؟ أين أنت من الأولياء والشهداء في ذلك الموقف؟ هل تطمع أن يكون هولك دون هولهم؟ هل تطمع أن يكون أمرك دون أمرهم؟ لا والله، هذه عقولهم قد ذهلت في الموقف، وكيف بعقلك وأنت الخاطئ العاصي المتمادي فيما يكره ربك جل وعلا؟ توهم نفسك في ذلك الخوف والفزع والرعب والغربة. إي والله غربة، الخلائق مزدحمون لكنك في غربة وفي تحير. تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والزوج والعشيرة، وأنت أيضا فرت منهم أجمعين، كيف خذلتهم وخذلوك؟ كيف ترى أمك، أمك التي ولدتك تراها في الموقف فتفر منها، وترى أبوك ترى أباك فتفر منه وتتوارى عن حتى لا يراك، وترى أبنائك الصغار والكبار، وترى زوجتك وترى زوجك فتفر منهم؟ نعم والله، لولا عظم ذلك اليوم لكان من المروءة ومن الكرم ألا تفر من أمك ولا من أبيك ولا من صاحبتك وبنيك وأخيك، ولكنه عظم الخطر واشتد الأمر، فلا تلام على فرارك ولا يلامون على فرارهم. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إي والله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أتدري لما خصصت هؤلاء بالفرار منهم؟ لماذا تفر من أمك وأبيك؟ كيف تبغضهم؟ كيف تخصهم بالفرار وأنت في الدنيا هم أحب الناس إليك، هم الذين كانوا يؤنسونك وقرة عينك وراحة قلبك؟ فررت منهم لأنك تخشى أن يكون لأحد منهم عندك تبعة أو تقصير، لم تأمره بمعروف، لم تنهاه عن منكر، لم تساعده على الخير، لم تأطره على الحق أطرا، أو ظلمته في شيء، ظلمت الأب، ظلمت الأم، ظلمت الزوجة، ظلمت الولد، ظلمت الأخ، فتخشى أن يكون لهم عندك شيء فيتعلقون بك ويخاصمونك عند الله، ثم لعله أن يحكم لهم عليك فيأخذون منك ما ترجو أن تنجو به من حسناتك، فلذلك تهرب منهم، تهرب من الجار حتى لا يتعلق بك ويقول رآني وأنا لا أصلي فلم ينصحني، رآني على المعصية. فبينما أنت كذلك إذ ارتفع عنق من النار عظيم، عنق من النار ينطق بلسان فصيح ويقول أنا قد وكلت أن آخذ ثلاثة من غير حساب، فأقبل هذا العنق فقال وكلت أن آخذ من أشرك بالله شيئا، ووكلت أن آخذ المتكبرين، ووكلت أن آخذ المصورين. انتبهوا يا أهل التصوير، انتبهوا يا أهل الكبر، انتبهوا يا أهل الإشراك. والشرك ليس خاص بعباد القبور، الشرك حتى في الرياء، عبادة الدنيا والأنداد، الالتفات للناس تحبهم كحب الله، كما ذكر الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. انتبهوا، الشرك والكبر والتصوير. قال فيأتي هذا العنق فيلتقطه من بين الناس كما يلقط الطير الحب، ثم ينطوي عليهم ويلقيهم في النار في مشهد من الخلائق يرون العنق كيف تلقطهم وكيف انطوى عليهم والتف عليهم وابتلعهم ثم كيف انخنس بهم في جهنم. ثم نادى مناد آخر سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم ثم نادى مناد آخر سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم إن قد أمرنا بثلاثة أن يخرج الآن من غير حساب ليقم الحمادون لله على كل حال الذين يحمدون الله في المصائب في السراء في الضراء قد أحسنوا الظن بالله في فقر في مرض في مصيبة دائما يحمدون الله ويحسنون به الظن قوموا فيقومون من بين الخلائق يتخطون الصفوف آمنين يسرحون بلا حساب. ثم يقول المنادي ليقم أهل قيام الليل الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قوموا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قم الأهم فيقومون من بين الخلائق يتخطون الصفوف فيسرحون حيث شاءوا. ثم ينادي المنادي ليقم الرجال والنساء الذين لم تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فيقومون. حتى إذا أخذت النار ثلاثة وأخذت الجنة ثلاثة تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل ونصبت الموازين فيا عبد الله توهم الميزان وتخيله بعظمه منصوبا وهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان وتوهم الكتب وهي تطير ثم تقع حيث أمرها الله إما في يمينك وإما في شمالك من وراء ظهرك وقلبك واجف متوقع ينظر في الكتاب أين يقع والميزان منصوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة فنعس في حجرها فتذكرت عائشة الآخرة فبكت فسالت دمعة من خدها على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وفتح عينه ونظر في وجه عائشة فإذا هي تبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله تذكرت الآخرة فهل تذكروني في الآخرة؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال يا عائشة هو الذي نفسي بيده أما في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين لا يذكر أحد أحدا مشغول بنفسه ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الصحف إذا تطايرت حتى ينظر أيأخذه بيمينه أم يأخذه بشماله وعند الصراط على جسر جهنم ففي هذه المواطن لا يذكر أحد أحدا. وقال أنس بن مالك يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين الكفتين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانك نادى الملك بصوت تسمعه الخلائق إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. لا إله إلا الله قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. الخردلة لا ترى فكيف حبة من خردل فكيف مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كم من عمل ظننته خالصا فإذا هو في الميزان خفيفا لا يساوي شيئا لأنه كان مخلوطا أو على غير السنة. كم من تعب تعبته ثم ذهب سدى وكم من عمل أخفيته فكان ثقيلا. كم من عمل ظننته صغيرا فإذا هو ثقيل في الميزان وأنت لا تشعر. كم من تمرة رأيتها في الميزان كالجبل العظيم. الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه والموازين ليست بمعاييرك أنت ولا معاييري أنا وليست بالكم. المعايير بحسن العمل كلما كان العمل أصفى من الشوائب والتفات للخلق والتصنع وإرادة الدنيا والجاه وأتبع للسنة كلما كان أثقل في الميزان ولو كان قليلا. ولذلك كان الصحابة لا يركزون على كثرة الأعمال، يركزون على خلوصها وصفائها ونقائها من الشوائب واتباعهم للسنة، لأن هذا هو الذي يثقل في الميزان. رب جبال من قطن لا تؤثر في الميزان، ورب ذرة من حديد أو من فولاذ تثقل بالميزان. لا إله إلا الله. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إي والله خسروا أنفسهم، في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. إنه موقف الميزان العظيم الرهيب المهيب. أنت الآن لو كنت تنتظر الطبيب يخبرك هل فيك السرطان أو لا، أخذوا منك التحليلات ودخلوا في المختبر وقال الطبيب انتظر، احتمال فيك ورم خبيث، فأنت جالس في قاعة الانتظار تنتظر الطبيب يخرج عليك ويخبرك أفيك السرطان أم لا. ما ظنك بهذه اللحظات؟ والله لا تساوي شيئا عند تلك اللحظات، لأن هذه اللحظات مكانا ماذا؟ سرطان، أموت كما يموت الناس، هذا حتفي، أراد الله أن يكون بهذا السبب، انتهت المدة. لكن هناك لا، تنتظر النتيجة النهائية، إما سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وإما موت شقاوة لا تسعد بعدها أبدا. لا تستطيع أن تزيد حسنة، إي والله، ولا تسبيحة ولا تهليلة ولا ركعة، ما تستطيع، ما تستطيع أن تغير شيء، خلاص الأمر ليس الآن بيدك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الميزان بيده والمعايير عنده، هو الذي كان بعباده وبذنوب عباده وبأعمال عباده خبيرا بصيرا، المعايير عنده ليست بالكثرة والقلة. الله أكبر، لا إله إلا الله. وأنت تنظر كل أعمالك، هذه كفة وهذه كفة، والميزان في الوسط، اللسان الميزان في الوسط، والملائكة حافين، والناس ينظرون في النتيجة. لا إله إلا الله. يا لها من لحظات الرهيبة، يا لها من لحظات الرهيبة، يا لها من لحظات الرهيبة، وأنت تنتظر النتيجة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ثم تطاير الصحف في اليمين والشمال، ثم بعد ذلك بينما أنت واقف مع الخلائق، إذ سمعت الملك جل وعلا وهو يقول: علي بالزبانية، فأتوا. ثم قال: علي بالملائكة الموكلين بالعباد، فأتوا. فلما رأيت الملائكة قد حضروا عرفت أنهم حضروا لأمر عظيم. أما الكفار فهم قد ذهب بهم منذ أن أحضرت جهنم، قال الله: كل أمة تتبع ما كانت تعبده. فأما اليهود يمثل لهم عزير فيتبعونه إلى النار صورته، والنصارى يمثل لهم صورة المسيح فيتبعونه إلى النار، يتساقطون فيها، يحشرون على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم. والوثنيين وعباد الأوثان وعباد الأولياء وعباد الدنيا وعباد كل من كان يعبد شيء يتبعه إلى النار، حتى لا يبقى في الساحة إلا هذه الأمة، إلا أهل الإسلام ومعهم منافقوهم. فيقولون، يقول الله لهم: ما لكم لم تنصرفوا وقد انصرف الناس، حتى عباد الشمس والقمر والبقر والنجوم والحجر كل يتبع ما كان يعبد. فيقولون: إن قد فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج ما نكون إليهم، وإنا ننتظر ربنا جل وعلا أن يأتي. فيقول الله: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه علامة. فيكشف ربنا عن ساقه جل وعلا الساق التي لا تشبه ساق المخلوقين، وهي ساق حقيقية، لا إله إلا الله. فإذا كشف عن ساقه خروا سجدا لله. فالمنافق يريد أن يسجد كما كان يسجد في الدنيا كذبا، فيكون ظهره طبقا واحدا كصياص البقر، كلما أراد أن يسجد سقط على قفاه، استهزأوا فاستهزأ الله بهم، ومكروا فمكر الله بهم، وخادعوا فخادعهم الله. فاحذر من النفاق، احذر من الوجهين، احذر من الكذب مع الله، فإن الله لا ينفع عنده الكذب. احذر من التلون، احذر من وجه هكذا وجه هكذا. لما حضرت الملائكة عرفت أنهم قد حضروا لأمر عظيم، فهبتهم وطار قلبك فزعا ورعبا. فنادى مناد: هذا أوان العرض على الله، العرض على الله جل وعلا. لا إله إلا الله، وسوأتاه منك وإن عفوت، وسوأتاه منك وإن عفوت، الآن سأعرض على الله. نعم، فبينما أنت تخاطب نفسك: الآن سأعرض على الملك الجبار، الآن سأعرض على الملك الجبار، ولا أدري. فإن القيامة مواقف، موقف تلو موقف، وكل موقف عالم لوحده. بينما أنت كذلك إذ نودي باسمك: باسمي، نعم، فلان، أين فلان، أين فلان بن فلان، فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين: أين فلان بن فلان، هلم إلى العرض على الله. وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك، فلم يمنع الملائكة اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك. قال طلحة بن عمرو، قال لي عطاء بن أبي رباح: يا طلحة، ما أكثر الأسماء على اسمك، وما أكثر الأسماء على اسمي. فإذا كان يوم القيامة وقيل: يا فلان، يا طلحة، يا عطاء، قام الذي يعنى، لا يقوم غيره. لا إله إلا الله، وثبت على قدميك لما سمعت اسمك، وأنت خائف ترتعد فرائصك، تضطرب جوارحك، متغير لونك، فزع مرعوب، قد ارتكض قلبك في صدرك بالخفقان الشديد. لما عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك، قد حل بك الاضطراب والارتعاد والمخافة، علموا أنك أنت المراد من العباد، فأهووا إليك بأيديهم وقبضوا على عضديك، سواء كنت رجل أو امرأة، قبضوا على عضديك ثم جذبوك إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق، يتخطون بك الصفوف محثوثا إلى العرض على الله والوقوف بين يديه. لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، حتى لو أوتيت كتابك بيمينك لا بد من ذلك. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هو يسير بالنسبة للشقي، لكنه والله ليس بيسير. أن تعرض على الله ويعرض عليك ذنوبك ومخازيك، لا إله إلا الله، رفع الخلق إليك أبصارهم وأنت تسحب إلى ربك، تجذب إليه، والملائكة قد أمسكوا بيديك وعضديك، أين المفر؟ لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد، قلبك يرعد وفرائصك ترعد وأطرافك ترعد، توهم وتخيل أيديهم على عضديك الآن، كأنك تحس بأيديهم على عضديك وغلظ أكفهم، قال الله تعالى: غلاظ شداد، حين أخذوك توهم نفسك محثوثا بين أيديهم، تتخطى الصفوف، طائرا فؤادك، مختلعا قلبك، تخيل نفسك في أيديهم حتى انتهوا بك إلى عرش الرحمن، فأطلقوك من أيديهم، وناداك رب العزة بعظيم كلامه: ادن مني يا عبدي، ادن مني يا ابن آدم، فغيبك في نوره ووضع عليك كنفه، فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم، بقلب خافق محزون، وجل مرعوب، وطرف خائف خاشع ذليل، ولون متغير، وجوارح مرتعدة مضطربة، كالحمل الصغير حين تلده أمه، ترتعد يديك، وبيدك الصحيفة محبرة، لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها إلا وقد وجدت. أما الأشقياء فهم قبل ذلك يقال لهم: اقرأوا ما عملت أيديكم. أما هذا العرض فهو من نوع آخر. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعطيت الصحيفة فيها كل شيء منذ أن كتب عليك القلم إلى أن خرجت روحك، كل شيء، كل شيء، حتى أعمال القلوب: حسد، احتقار، حجب، كبر، إعراض عن الحق، أمن من مكر الله، قنوط من رحمة الله، وذنوب العينين بالمليارات، خاصة مع الجوالات، ما يدخل الإنسان في الجوال إلا تزني عينيه وتزني أذنيه، يسمع ما يحرم الله عليه ويرى ما يحرم الله عليه. الآن أصبحت ذنوب العينين والأذنين بالمليارات، كل يوم، كل ما التقطت الجوال ودخلت في هذه المواقع لا بد أن تزني عينك وتزني أذنك، ترى صور وإعلانات وموسيقى وأشياء، الله المستعان. اقرأ كتابك يا ابن آدم، يقول الله عز وجل لك يا ابن آدم هذه صحيفتك بنفسك، اقرأها بنفسك، أنت اقرأ بنفسك حتى لا تقول ظلمني أحد أو ظلمتني الكتب الحافظون، اقرأ لا إله إلا الله. تموت مرارا وتحيا مرارا في تلك الموقف، تركني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا. اقرأ، المولى الذي لم يزل محسنا إليك ساترا عليك، بأي لسان ستجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم إجرامك؟ أي قدم ستحملك قدم غدا بين يديه؟ أي نظر ستنظر إليه؟ أي قلب سيحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه؟ توهم نفسك يا عبد الله بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه يذكرك بذنوبك ويظهر مساويك ويوقفك على مخبآتك ويقررك بمخازيك. تخيل نفسك في هذه الهيئة، الأهوال محدقة من خلفك، يا الله كم من بلية قد نسيتها ذكرك إياها، كم من سريرة كنت كتمتها أظهرها وأبداها، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أشياء وعجائب عجائب عبر الدهور وعبر السنين، في الخلوات في الجلوات، في السفر في الحضر، في الليل في النهار، في الفرش، كل شيء حاضر. كم من عمل ظننت أنه خالص لله فتبين أنه مخلوط لا ينفع، قد فسد بالرياء، بالالتفات للخلق، بالهوى، بترك السنة، فإذا هو لا ينفع. كان أملك فيه عظيما فإذا هو هباء منثور. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، فأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما أكثر الأعاصير يوم القيامة تحرق. هذا من؟ هذا كبر، وهذا حسد، وهذا كذا. إن رجالا يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، رجال ونساء إذا خلوا في فروشهم بالجوالات وبمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا في الأسفار، إذا خلوا عن أعين الرقيب انتهكوا المحارم، اجترأوا الحدود، اجترأوا على حدود الله، اجترأوا على حدود الله، غرتهم ستورهم المرخاة وأبوابهم المغلقة. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء، من القرناء هذه الجوالات. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. والله إن الجوالات اليوم إنها من هذه الشياطين، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. تأتيهم رسائل إنما هي أغثاء، أحاديث موضوعة ونصائح مكذوبة، يغترون مقاطع يغترون بها، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الرحمن فقيض الله له شيطانا فهو له قرين أو صاحب سوء. يا الله يا الله، يا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، وربك يكرر عليك السؤال: هذه عملتها، وهذه قلتها، وهذه الكلمة قلتها، وهذا الهم في قلبك هممت به، وهذا العمل من أعمال قلبك، كل بلية ونشر كل مخبأ، أجهدك الكرب، بلغ بك الحياء منتهى. الفضيل بن عياض حضر الموقف في عرفة فلم يزد على أن كان في يده عود ينكته في الأرض ويقول وهو مطرق رأسه: وسوءته منك وإن عفوت، وسوءته منك وإن عفوت، حتى لو عفوت وسوءته منك. لا حياء أعظم من الحياء من الملك الأعلى الذي لم يزل في الدنيا عليك محسنا متعطفا متحننا كريما جوادا منعما متطولا. لماذا فعلت هذا كله؟ لماذا يا أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. والتكذيب منه عملي ومنه اعتقادي. التكذيب العملي أن تعمل أعمال المكذبين يوم القيامة ليس على بالك، لذلك اجترأت على الحدود. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا إله إلا الله، ما ظنك يومئذ وربك يسألك وقد أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك منه وقلة حيائك منه. والله ما كنت تستحي منه ومبارزتك له، فما ظنك وهو يذكرك بقلة اكتراثك في الدنيا بطاعته. صلاتك الضائعة نصيب للشيطان، أعمالك الضائعة المخلوطة، تقلبك، غفلتك، نسيانك، ذهاب أمرك، ذهاب عمرك، وربك لا يزال يحسن إليك، يصبر عليك، ينتظرك، يناديك كل ليلة، يبسط يده لك. الآن جاء وقت الحساب. يا عبدي أما أجللتني؟ أما استحييت مني؟ يا عبدي استخففت بنظري؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أعطيك المال والولد والصحة والعافية وأجعلك من المسلمين؟ لماذا فعلت هذا؟ لماذا تبارزني؟ لماذا؟ ما الذي غرك مني؟ أستورك المرخاة أم أبوابك المغلقة؟ حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ثم يقول: شبابك، جسمك، فيما أبليته؟ أين ذهبت شبابك وقوتك ونضارتك؟ أين ذهب؟ في طاعة نفسك، في طاعة هواك؟ عمرك فيما أفنيت؟ مالك هذا من أين جاءك؟ كل ريال، كل درهم، كل هللة، أين من أين جاءك؟ من أين؟ وأين ذهب؟ وفيما أنفقته؟ العلم الذي علمك الله إياه قليلا كان أو كثيرا، ماذا عملت به؟ ماذا عملت؟ العلم لا يراد للتكاثر، للمعارف. ماذا عملت؟ علمك الله آيات، علمك أحاديث، أسمعك خطب، أسمعك مواعظ، أين العمل؟ يقول الله لك ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي رب العالمين، لا حجاب ولا ترجمان، منكس رأسه ترتعد أطرافه. وقال عدي بن حاتم قال عليه الصلاة والسلام: ليقفن أحدكم بين يدي رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم عنه، فيقول: يا عبدي ألم أنعم عليك؟ ألم أؤتك مالا؟ ألم أترك ترأس وتربع وأعطك الخيل والولد والمال والأهل؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين حقي؟ أين حقي؟ أين حقي؟ فتنظر عن يمينك فلا ترى إلا النار، وتنظر عن شمالك فلا ترى إلا النار، وتنظر أمامك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال ابن مسعود: يبدأ باليمين قبل الحديث. والله والله والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وفي لفظ أنه قال: سيخلو به الله عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ماذا عملت لي؟ أين أعمالك الخالصة لي لا يشركني فيها أحد؟ أين هي؟ أظهرها. أما استحيت مني؟ ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ألم تعلم أني القيوم القائم على كل نفس، على كل نفس بما كسبت؟ ألم أكن رقيبا على عينيك يوم تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تستمع بهما ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على لسانك وأنت تنطق به ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تتناول بهما ما لا يحل؟ ألم أكن رقيبا على رجليك وأنت تمشي بهما إلى ما لا يحل؟ ألم أكن رقيبا على قلبك وأنت تعمل به وتهم به ما لا يحل؟ أنكرت قربي؟ أنكرت قدرتي؟ أنكرت علمي؟ وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين، إما أن يتلافك الله برحمته ويتطول عليك بجوده، وإما أن يناقشك الحساب. قال عليه الصلاة والسلام: الحساب اليسير العرض، ومن نوقش الحساب عذب. لا إله إلا الله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه وجسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. ما ظنك بنفسك؟ وقلبك الضعيف، والله يكرر عليك ذكر إحسانه إليك وستره عليك ومخالفتك له وقلة حيائك منه. أعظم به موقفا، أعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية، أعظم بما سيداخلك من الحزن والغم والخوف على ما فرطت في طاعته وركبت من معصيته. فإذا تبالغ بك الجهد والغم والحزن والحياء بدا لك أحد الأمرين من الله، إما الغضب وإما الرضا. فإما أن يقول في الحساب اليسير: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا عبدي سترت عليك في الدنيا لم تكن تستحي مني وأنا أستر عليك، واليوم غفرت لك كبير إجرامك وغفرت لك كثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك. فيطير قلبك بالفرح والسرور، تدب فيك الحياة من جديد، تدب فيك الحياة من جديد، ويشرق وجهك، تمثل نفسك، مثل سمعك حين سمعت هذا الكلام من الله وهو يقول: يا عبدي أنا كنت أسترك في الدنيا، أنا كنت أسترك، كنت أظهر الجميل وأستر القبيح، لو رفعت عنك ستري لمقتك الناس وتفلوا في وجهك وحثوا عليك التراب، لكني كنت أسترك، واليوم أغفر لك، اليوم أقبل يسير عملك وأغفر لك عظيم إجرامك. يا الله، ابتدأ إشراق السرور والنور في وجهك بعد ذلك تلك الكآبة والتكسف، فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا، وبالسواد نورا، وبيض وجهك ولونك. لا إله إلا الله، توهم رضاه عنك لما سمعت هذا الكلام منه، فثار في قلبك، فامتلأ القلب سرورا، كدت أن تموت من الفرح وتطير من السرور. أي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله وأنت تسمعه الآن دون ترجمان، وهو يقول: سترتك في الدنيا وأغفر لك اليوم وأسترك اليوم وأتقبل منك ما عملت. فوالله لو مت فرحا في الدنيا وأنت تتخيل هذا الموقف لكان حريا، فكيف أنت قد استيقنت به في الآخرة، قد بدت لك منه الرحمة والمغفرة، كان حقيقا أن تطير روحك من بدنك فرحا. الآن أمن خوفك، الآن سكن حذرك، الآن تحققت آمالك، الآن طاب رجاؤك بخلود الأبد، وأيقنت بالفوز والنعيم الذي لا يفنى ولا يبيد بغير تنغيص ولا تكذيب. توهم نفسك بين يدي الله، قد طار القلب فرحا وبيض الوجه، ثم خرجت إلى الخلائق بوجه غير الوجه الذي دخلت به، خرجت مسرورا بوجه محبور قد حل به أكمل الجمال والحسن، يسطع نورا مشرقا بتلألؤه، تتخطاهم بالجمال وبالحسن وبالنور وبالضياء، وتلك الصحيفة التي لا يعلم ما فيها إلا الله، وأنت بيدك وأنت تقول: ها أم اقرأ كتابي، قد بيضها الله لك، قد بيض الله ما فيها من سواد وقبل ما فيها من خير. فأنت تقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، والملائكة قد أخذوا بعضديك ورفعوك أمام الخلائق وقالوا: هذا فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ثم وضعوك على الأرض وأنت تكاد تطير من الفرح، قد شهرك الله بالرضا عند خلقه، حقق حسن ظن الظانين وأبطل تهم المتهمين لك الذين كانوا يعدونك من الأشرار وينبزونك بالألقاب، الذين إذا رأوك يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوك قالوا إن هؤلاء من الضالين. الآن أبطل الله تهمهم وحقق ظن الظانين بك. لا إله إلا الله، كنت تعمل لله في الدنيا بغضب الناس، فرضي الله الآن عنك وأرضى عنك الناس، كلهم يغبطونك الآن، لم تكن تتصنع لهم ولا ترائيهم، لم تكن تبالي بهم، كنت تجاهد في الله ما تستطيع ولا تخاف لومة لائم. الآن جاء الجاه الكبير العريض الذي لا ينتهي، سبحان الله، عوضك الله بالمنزلة عندهم في الدنيا، وهم كانوا يلمزونك ويغمزونك، عوضك الله الآن بالجاه العريض بالنداء في كل الخلائق: إن هذا قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، إنه الإخلاص. أيها الإخوة والأخوات، الإخلاص والصدق، الصدق لو وضع على جبل لاهتز، ذرة من صدق لو رمي بها الجبل لازاحته من مكانه. أصدقوا مع الله في الخلوة والجلوة، أصدقوا مع الله في النية في الحال في العمل، لا يكن أحد إلا الله في قلوبكم، لا تحاول إرضاء أحد إلا الله، ولو سخط عنكم من على ظهر الأرض عليكم. لا إله إلا الله. ليعظم في الله أملك، ليعظم في الله أملك. قال صفوان بن محرز: كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر وهو يطوف، فأتاه رجل فقال: يا ابن عمر، ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: إني سمعته يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس، ويقول: يا عبدي، تعرف ذنب كذا؟ تعرف يوم عملت كذا وكذا، يوم كذا وكذا؟ والعبد يقول: نعم يا رب، أعرف ذلك. ثم يقول: يا عبدي، تعرف ذنب كذا؟ حتى يقرره بذنوبه كلها. فإذا رأى العبد في نفسه أنه قد هلك قال: يا عبدي، أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وتمحى عنه السيئات، فيقول: ها أمقرأ كتابي. وأما المنافق والفاجر فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول: ها أمقرأ كتابي. يقول الله: إني لن أفضحه اليوم. وأما الآخر الفاجر الذي لا يريد الله به خيرا، الذي كان يتصنع للناس وينافق، الذي امتلأ بالفجور والنفاق، فهذا لا يقربه الله إلى نوره ولا يضع عليه كنفه، بل يناقشه الحساب، فيقول: يا عبدي، فعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول رب العالمين: وأنا غضبان عليك وعليك لعنتي، لن أغفر لك اليوم عظيم ما أتيت، لن أتقبل منك ما عملت. يقول لذلك عند بعض ذنوبه العظيمة: أتعرفها؟ فيقول العبد: نعم وعزتك، أنا أعرفها. فيقول الله: وعزتي لا تذهب بها مني، وعزتي لا تفلت اليوم مني، لا تفلت اليوم مني، خذوه خذوه فغلوه. فتأخذه الزبانية. من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. ما ظنك برب العالمين قد يقول لك هذا الكلام: النار أقرب إليك من شراك نعلك، رب عمل ظننته هينا وهو عند الله عظيم يقررك الله به، ثم يقول: والله لا تفلت به اليوم مني، والله تنال جزاءه اليوم، خذوه. لا إله إلا الله. تخيل إن لم يعفو الله عنك قد سمعت هذا الكلام من الله بالغضب، وتبادر إليك الزبانية بغلظ أكفهم: لا يعصون الله ما أمرهم، يتقربون إلى الله بعذابك وهوانك. فلم تشعر إلا وغلظ أكفهم في قفاك وفي عنقك قد أخذوك. توهم نفسك مجذوبا ذليلا موقنا بالهلاك وأنت في أيديهم بسواد الوجه والكتاب في الشمال، وأنت تنادي بالويل والملك قد أخذ بعضديك ويقول: فلان بن فلان قد شقي اليوم. شهرك الله بالغضب والسخط عليك، تمت فضيحتك عند الخلق، أخلف حسن ظن الظانين بك وحقق تهم المتهمين لك. أتدري لما فعل ذلك؟ لعلك كنت تتصنع بطاعته عند العباد لتنال بهم المنزلة. يقول الله: أما تصنعك الزهد فنلت به المنزلة والشهرة، وأما تصنعك العبادة، أما تصنعك العبادة والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك العبادات التي يعلم الله لمن كانت، فقد نلت بها في الدنيا الشهرة والمكانة والتصدير. وأما الزهد وتصنعك إياه فقد نلت به الراحة، ولكن أين حقي؟ لما لم تغضب لغضبي وترضى لرضاي؟ لما لم تغضب لغضبي وترضى لرضاي؟ لا إله إلا الله. جاء في بعض الآثار أن العبد إذا طال وقوفه بين يدي الله قالت الملائكة: ما له من عبد لعنه الله؟ أبكل هذا بارز الله وقد كان يظهر في الدنيا علانية حسنة؟ أعوذ بالله. وفي لفظ أنه إذا حوسب ونوقش ووبخ بأعمال الخبيثة قالت الملائكة: يا لك من آدم عليك لعنة الله، أبكل هذا بارزت الله وقد كنت تظهر الحسن في الدنيا أو الحسن في الدنيا؟ سبحان الله. من تحبب إلى الناس ولم يتحبب إلى الله فهذا جزاؤه، ومن تحبب إلى الله وإن سخط عليه الناس فذلك جزاؤه. سبحان الله. أيها الإخوة في الله، وبقي الموقف الأعظم للقيامة مواقف، واحد تلو واحد، بقي الصراط. أيها الإخوة في الله، وبقي الموقف الأعظم للقيامة مواقف، واحد تلو واحد، بقي الصراط، نحن الصراط. تخيل ما حل بفؤادك حين رفعت طرفك وجيء بالجسر ووضع على متن جهنم، والجسر دحض ومزلة وزلق وطويل ومرتفع، فيه صعود وهبوط، لا إله إلا الله. والله عز وجل قد أقسم وقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تخيل نفسك في الظلمة دون الجسر. قال الصحابة: يا رسول الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس؟ قال: في الظلمة دون الجسر. نحن جميعا في ظلمة شديدة دون الجسر، أمامنا جهنم يأكل بعضها بعضا، قد امتلأت بأهلها الذين هم أهلها، وبقي بقية كلما قال الله لها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد. وهذا الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، يروغ روغانا لا يثبت. كيف تثبت عليه يا ابن آدم إلا أن ثبتك الله؟ يروغ وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وفيه منحدر ومنهبط، وفيه المرصاد، وفيه قناطر، قنطرة عليها الأمانة، وقنطرة عليها الرحم، وقنطرة عليها الفرائض، سبع قناطر: الصلاح على قنطرة، والزكاة على قنطرة، والصيام، والحج، والتوحيد، والأمانة، والرحم، وربك بالمرصاد. القنطرة الأخيرة عليها ربك بالمرصاد، لا يدعو أحدا يذهب بظلامته، إن ربك لبالمرصاد. هذا المرصاد، لا إله إلا الله. فأنت تنظر في الجسر وقد وضع، نصبته الملائكة على جسر على متن جهنم، جسر عظيم دقيق، والنار من تحته بأمواجها، وعليه كلاليب عظام كشوك السعدان، الشوك الدائري هذا الذي يكون في نجد، لكن ما فيه من شوك لا يقدر عظمه إلا الله، يدور ويخطف الناس ويخدشهم. وضع الجسر، لا بد من المرور، أيقنت الآن أنه لا بد من المرور، تنظر في قدميك وتعلم أنها لا بد أن تركب على هذا الجسر، ومن تحتك النار والكلاليب يمينك ويسارك، لا أحد معك، والنور، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، والأنبياء يقولون: نفسي نفسي، والنبي يقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. الخطوة الأخيرة، ما وراء الجسر إلا الجنة، لكن من يعبر؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الجسر، الصراط الصراط الصراط، هل سيغيب عنه أحد؟ لا والله. فبينما أنت في هذه الظلمة إذ وزعت الأنوار على حسب إيمانك وتوحيدك وخلوتك بربك، وزعت الأنوار، وزعت الأنوار على الناس، منهم من نوره كالشمس كالقمر كالنجوم كالأنوار، إلى أن يكون بعض الناس نوره على إبهام قدمه، ضعيف، يطفأ ويشعل، يطفأ ويشعل. وأعطي المنافقون نورا مزورا لأنهم كانوا يزورون في الدنيا. احذر من النفاق، احذر من النفاق والتلون، يعطون نورا ثم يضحك عليهم كما ذكر الله في سورة الحديد. فبينما أنت قد وزعت عليكم الأنوار وأنت في الظلمة، إذ جاء دورك، جاء دورك، لم تشعر إلا وقد رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق، ثم بدلت بأرض من فضة، والخلائق منثرون على أرض بيضاء، ثم نظرت في الظلمة وقد وزعت الأنوار، والنبي صلى الله عليه وسلم خائف على أمته، والناس والأنبياء خائفون على أنفسهم، لا إله إلا الله. توهم خفقان فؤادك وفزعه يوم جاء دورك وقيل: فلان ابن فلان اصعد اركب الجسر، فطار عقلك رعبا وفزعا، ثم رفعت إحدى قدميك ووضعتها على طرف الجسر، وجهنم من تحتك سوداء مظلمة، تسمع صياح الناس فيها، والكلاليب تخطف الناس وتخدشهم، لا أحد معك أبدا إلا نورك، إلا عملك، إلا تثبيت الله لك. تنظر تحتك النار تأكلك، تريد المزيد. فلما باشرت بقدمك باطن قدميك وقع على الجسر، أحسست بحدته كالسيف، وبحره كالجمر، وبدقته كالشعر، يا الله من يثبت على هذا؟ يا الله، النار من تحته. فطار قلبك فزعا، ثم ثنيت رجلك الأخرى واستويت عليه راكبا، وقد أثقلتك أوزارك وأنت تحملها على ظهرك، ثم صعدت عليه وقلبك طائر حتى بلغت الذروة، فيه صعود وهبوط، فيه قناطر والكلاليب تخطف وتخدش، مخدوش مسلم ومكردس في النار، والخلائق بين يديك ومن ورائك عرف واحد يضطرب بهم، وخفقان جهنم من تحتك مسيرة 83 سنة، والناس بعضهم يتهافت بين يديك ومن ورائك، تسمع الصياح، تسمع الثبور والويل، تسمع الكلاليب تخطف، ترى من تحتك أمواج النار والناس فيها، توهم صعودك بضعفك عليه، وقد نظرت إلى الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك، قد تنكست هاماتهم وارتفعت أرجلهم على الصراط، وأخذت الملائكة بلحى الرجال وبذواب النساء. لا إله إلا الله. والنار تطلب وتشهق، رمت الملائكة بالكلاليب فتجذب الناس، المنافقون على الصراط، قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، طفئت أنوارهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الدنيا ولا يرجعون إلى الموقف، ليس ثمة إلى النار، ارجعوا وراءكم التمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم في المساجد، في المجالس، في الجوالات، في المقاطع، في الصلوات، في الجهاد، في الدعوة، في الحسبة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. لا إله إلا الله. وأنت تمشي على حسب أعمالك، إما كالطرف وإما كالبرق وإما كأسرع الريح وإما كأجود الخيل وإما كأجود الركاب، وإما تسعى سعيا وإما تركض ركضا وإما تمشي مشيا وإما تزحف زحفا، وإما تسقط ثم تتعلق بقدمك في الجسر فتصعد، ثم تسقط ثم تصعد، والكلاليب تخدشك، مخدوش مسلم وإما مكردس في النار. لا إله إلا الله. وترى الناس يسقطون يمينا وشمالا وأنت مرعوب خائف، خائف أن تتبعهم، فتزل قدمك وتهوي من الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلاك. تخيل ذلك الآن وأنت في الدنيا بعقل فارغ وشفقة منك على نفسك، والله إن الله قد أقسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا فقط ونذر الظالمين فيها جثيا. يا ظالم، يا ظالم تب، يا ظالم استيقظ، يا ظالم لا ينجو إلا التقي، يا ظالم لا ينجو إلا الورع، الورع عن حدود الله. لا إله إلا الله. إن أهوال القيامة إنما تخفف على أولياء الله الذين يتصورونها دائما في الدنيا، وأما من نسوا يوم الحساب فلهم عذاب شديد. نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أهل الجنة وصفهم الله فقال ذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فهل أنت كذلك؟ هل ذكر الساعة وهذه المواقف قد أخذ بقلبك وتفكيرك؟ ما يهمك الدنيا ما أقبل منها وما أدبر وما زاد وما نقص لو ذهبت كلها؟ هل الآخرة قد استولت عليك؟ فأنت حذر. قال تعالى قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. من خاف هنا أمن هناك، من بكى هنا ضحك هناك، والله لا يجمع الله الأمنين ولا الخوفين ولا البكائين ولا الضحكين. من أكثر الضحك هنا سيكثر البكاء هناك، ومن أكثر البكاء هنا سيكثر الضحك هناك، ومن أكثر الخوف هنا. اللهم اسلك في قلوبنا الخوف منك، اللهم خوفا عظيما راسخا لا يفارقنا، نخاف مقامك ونخاف وعيدك، نخاف هذه المواطن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخيل ممرك على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن، فإن كنت من المتقين لم تشعر إلا وقد، إن كنت من الظالمين لم تشعر إلا والقدم تزل فزلت، فإذا رأسك أسفل ورجلاك أعلى فتقول لنفسك ذهبت أبدا، ذهبت نفسي حسرات، خسرت نفسي، هذا الذي كنت أحاذر وأخاف طار عقلك، زلت رجلك الأخرى، تنكست هامتك، ارتفعت عن الصراط رجلاك، لم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك وجذبك إليه، وبادرت إليك النار هي تريد المزيد، بادرت إليك لما رأت سقوطك ثائرة غضبانة لغضب ربها، فجذبتك وأنت تهوي من الجسر ولفتك في داخلها، وأنت تنادي حين وجدت مس نفحها: يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ثبوري. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، وادعو ثبورا كثيرا، قد غلب على قلبك الندم والتأسف. ألا كنت أرضيت الله فرضي عنك؟ إن النار يدخلها جماعة من الموحدين، من أهل التوحيد والصلاة، احذر أن تكون منهم. ألا كنت أرضيت الله فرضي عنك؟ ألا كنت أقلعت عما يكره قبل أن تموت وغفر لك؟ حتى إذا صرت في جوفها التحمت عليك بحريقها، وقلبك قد بلغ الغاية في الحرقة والمضيض، فتورمت أول ما ألقيت فيها، ونادى الله عز وجل: وأنت مكبوب على وجهك في النار، هل امتلأت؟ فسمعتها وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يقول الله: هل من سعة؟ وأنت في قعرها، وهي تتلهب في بدنك، لها قصيف في جسدك، ثم لم يلبث أن تقطر بدنك وتفطر وتساقط لحمك، وظهرت عظامك بيضاء، وأطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه. قال تعالى: لهم مقامع من حديد يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال تعالى: الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى الفؤاد والقلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخيل نفسك وقد بلغت غاية الكرب، اشتد بك العطش، ذكرت شراب الدنيا، فطلبت الماء، فلتناولت الإناء من يد الخازن، فلما أخذته نشبت كفك فيه والتصقت من حره، تفسخت من حرارته، ثم قربته إلى فمك فشوى وجهك وسقطت فروة وجهك فيه، ثم سلخ الحلق ووصل إلى الجوف وقطع الأمعاء، وأنت كنت تذكر شراب الدنيا، ذكرت أن أهل الدنيا يذهبون إلى الماء ليتبردوا، فذهبت وألقيت نفسك في حياض الحميم لتتبرد، فانسلخ جلدك من قرنك إلى قدمك. قد طلب الله منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في ظهر آدم أن تعبده ولا تشرك به شيئا. ناديت من في الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. من؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تفكروا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم. ناديت ربك 1000 سنة فقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخواني، مشهد الصراط من أعظم المشاهد، وأخواتي من أعظم المشاهد، وينبغي للعبد أن يكرر على نفسه دائما وأبدا: كيف وقد أقسم الله جل وعلا، كيف وقد أقسم الله فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن الشيطان يأتي إلى أحدنا وينسيه ذكر النار، وإذا مر ذكرها ألح الشيطان أن يتجاوز العبد سريعا، وأن يتناساها، وأن يغير الموضوع، وقال العبد: هذه للكفار وأنت من المسلمين. يا إخوتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من شراك نعله. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، ولا يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفا، ويقول: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالعبد الموفق هو الذي دائما يمثل النار ويتصور كل تفاصيلها المذكورة في القرآن وما فيها من العذاب، وكل ما جاء ذكره يلح على نفسه وعلى عقله أن يتصور فيها، ثم يمثل نفسه فيها. من أنت؟ هل أنت معك صك؟ ما تدري، قد تكون أنت من أهل النار، قد تنحرف في آخر حياتك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أحد الصحابة أول من أسلم، من أول من أسلم وهاجر للحبشة ثم تنصر ومات نصرانيا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة بعده، من يأمن؟ فلا يضحك علينا الشيطان وينسينا ذكر النار حتى نقع فيها، فإنه خبيث. وهذه من أعظم حيله، لأن العبد لو تمثل النار حقيقة ومثل نفسه فيها دائما وخاف منها فإنه يتغير، يتغير كل شيء فيه، وكذلك بعد ذلك الجنة. لكنك في وقت الصحة وقت أحوج ما تكون إلى الخوف، إذا فارق الخوف قلبك يخرب، ما يقوى على عبادة ويجتري على الحدود ويجتري على المعاصي. الخوف هو أنفع شيء للقلب، هو سراج القلب ونوره. فذكرنا بعض ذلك، فتوهم نفسك في الدنيا، توهم نفسك في النار، توهم نفسك في الصراط، سبحان الله العظيم، توهم يوم صعدت عليه ونظرت إلى الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك، تنهكست هاماتهم ارتفعت على الصراط أرجلهم، ثارت النار وفارت وشهقت منذ أن رأتهم زلوا عن الصراط، ما انتظرت أن يصلوا إليها بل ثارت إليهم تطلبهم، غضبانة من غضب ربها تزفر وتشهق، ثم جذبتهم إلى جوفها وانطوت عليهم إلى قعرها، وهم ينادون ويصرخون وقد أيسوا من أنفسهم، زلة من الصراط فإذا هو في النار. وأنت وكل واحد لابد أن يعبر على هذا الجسر، لا إله إلا الله، كأنك تنظر إليهم وقد زلوا، واحذر أن أكون أنا وأنت أحدهم لما زلت عن الصراط قدمه وارتفعت عنه رجلاه، كيف ينادي بالويل والثبور. توهم ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك، فإن أهوال القيامة إنما تخفف على أولياء الله الذين أكثروا تمثلها في الدنيا بعقولهم، فعظم خطر النجاة عندهم وعظم خطر النار عندهم، فتحملوا من ثقل الهموم في الدنيا على قلوبهم وشدة الخوف وشدة الحزن، فخفف الله ذلك عنهم مولاهم يوم القيامة. ألزم قلبك توهم النار والخوف منها والغم بها، فإن هذا يخففها عليك بإذن الله ويهونها، لأن الله قد آلى على نفسه ألا يجمع على عبده بين خوفين، خوف الدنيا وخوف الآخرة، ولا بين أمنين، فكل أمن في الدنيا يكثر الخوف في الآخرة، وكل خوف في الدنيا يقابله أمن في الآخرة، وهكذا الضحك والبكاء. يا أخي يا أختي، توهموا ممرنا على الصراط على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن، فإن كان أحدنا مغضوبا عليه غير معفي عنه، سواء أراد الله أن يمحصه وهو من أهل التوحيد والصلاة، وفي طائفة كبيرة من الموحدين المصلين يمحصون في النار، أو كان قد زل وانحرف قبل موته وسلك جادة أهل النار وترك الصلاة. تصور وهو لا يشعر إلا وقد زلت قدمه عن الصراط، توهم نفسك لو كنت أنت ذلك الشخص، زلت الرجل عن الصراط فقلت في نفسك ذهبت أبدا، خسرت هذا الذي كنت أخاف وأحاذر، فطار عقلك، ثم زلت رجلك الثانية فتنكست هامتك وارتفعت عن الصراط رجلاك، فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك، والنار قد بادرت إليك ثائرة غضبانة، فهي تجذبك وأنت تهوي من الجسر وتنادي حين وجدت مس نفحها: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، وقد غلب على قلبك الندم والتأسف، ألا كنت ترضيت الله في الدنيا فرضي عنك، وأقلعت عما يكره قبل أن تموت فغفر لك، حتى إذا صرت في جوفها والتحمت عليك بحريقها وقلبك قد بلغ الغاية من الحرق والمضيض، فتورم جسمك أول ما ألقيت فيها، ونادى الله النار وأنت مكبوب على وجهك تنادي بالويل والثبور، فناداها: هل امتلأت؟ فسمعت نداءه وسمعت إجابتها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، وأنت في قعرها وهي تتلهب في بدنك، لها قصيف في جسدك، ثم لم يلبث بدنك أن تفطر ولحمك أن تساقط وبقيت عظامك تلوح، ثم أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه، فتوهم كبدك والنار تدخل فيها، وأنت تنادي فلا ترحم، وتبكي وتعطي الندم، إن رددت ألا تعود فلا تقبل توبتك ولا يجاب نداؤك. توهم نفسك وقد طال فيها مكثك، ولح العذاب عليك، فبلغت غاية الكرب واشتد بك العطش، فذكرت الشراب في الدنيا ففزعت إلى الجحيم، فتناولت الإناء من يد الخازن، فلما أخذته نشبت كفك فيه والتصقت به وتفسخت لحرارته ووهيج حريقه، ثم قربته إلى فمك فشوى وجهك، ثم تجرعته فسلخ حلقك، ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك، فناديت بالويل والثبور. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته، فبادرت إلى حياض الحميم لتتبرد بها كما تعودت في الدنيا الاغتسال والانغماس في الماء إذا اشتد عليك الحر، فلما انغمست في الحميم تسلخ جلدك من قرنك إلى قدمك، فبادرت إلى النار لعلها أن تكون أهون من الحميم، فكلما اشتد عليك حريق النار رجعت إلى الحميم، وكلما اشتد عليك الحميم رجعت إلى الجحيم، فأنت تطوف بينهما. قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. والآن هو الذي انتهى حره، تطلب الروح فلا روح في الحميم ولا في النار، تطلب الروح فلا روح أبدا. لما اشتد بك الكرب والعطش والحريق يتوهج في كل جسدك والأمعاء متقطعة وبلغك منك المجهود، ذكرت الجنان، فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك، أسفا على ما فاتك من جوار الله وحزنا على نعيم الجنة، ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وطيب عيشها، فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك. ثم ذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم أو أخت غيرهم من القرابة، فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق: يا أماه، يا أبتاه، يا أخاه، يا خالاه، يا عماه، يا أختي، شربه مما، شربه مما. فأجابوك بالخيبة، وتقطع قلبك حسرة بما خيبوا من أملك وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربهم جل وعلا، ففزعت إلى الله بالنداء بالمرجع والعتبة أن يردك إلى الدنيا ولن تعود إلى ما كنت فيه، فمكث عنك دهرا طويلا لا يجيبك، هوانا بك عليه وأن صوتك ممقوت عنده وجاهك ساقط عنده، ثم ناداك بالخيبة أن اخسأوا فيها ولا تكلمون، مثلك لا يجاب، دعاؤك لا يسمع، مناخرك وفمك ملجومة بلجام، فبقي نفسك مترددا في جوفك لا مخرج له، وضاقت نفسك في صدرك، وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام ولا يخرج منك نفس. ثم أراد الله أن يزيدك إياسا وحسرة، فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه، فما ظنك إن لم يعف الله عنك وقد سمعت رجوف بابها قد أغلق ووضعت عليه مسامير من نار. قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي يصل حريقها إلى الفؤاد داخل القلب، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جاء الله بالعمد وبالمسامير فأغلقت ونسي من فيها. فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا صوت الباب قد أغلق عليهم، فعلموا أن الله إنما أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبدا. تقطعت قلوبهم إياسا، وانقطع الرجاء منهم ألا فرج أبدا ولا مخرج منها ولا محيص من عذاب الله أبدا. خلود فلا موت، وعذاب لا زوال له عن أبدانهم، ودوام حرق قلوبهم ومضيضها لا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا. أحزان لا تنقضي، غموم لا تنفد، سقم لا يبرأ، قيود لا تحل، أغلال لا تفك، عطش لا يروون بعده أبدا، كرب لا يهدأ أبدا، جوع لا يشبعون بعده أبدا إلا بالزقوم ينشب في الحلوق كأنه رؤوس الشياطين، فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به الغصة فيقطع الأمعاء، وحسرة فوات رضوان الله جل وعز في قلوبهم، وكمد الحرمان من جواره يتردد في صدورهم، لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم، ولا يغاثون عند تضرعهم، ولا تقبل توبتهم، ولا تقال عثرتهم. غضب الله عليهم فلا يرضى عنهم أبدا، إذ أبغضهم ومقتهم وسقطوا من عينه وهانوا عليه فأعرض عنهم. جاء في بعض الآثار أن بعض الموحدين المصلين الذين محصوا في النار تركه الله فيها 1000 سنة وهو ينادي يا الله يا الله يا الله، فبعد 1000 سنة قال لبعض ملائكته أحضروا عبدي، فبحثوا عنه فلم يجدوه في النار، فرجعوا إلى الله فقالوا بحثنا عنه فلم نجده، قال الله تجدونه في وادي كذا تحت صخرة كذا، فذهبوا إلى الوادي الذي سماه الله من أوديتها وشعابها الضيقة ووجدوه تحت الصخرة وهو ينادي 1000 سنة يا الله يا الله، فرحمه الله بعد 1000 سنة بما في قلبه من ذرة توحيد أو صلاة، فلو رأيت أهل النار وقد عطشوا وجاعوا فنادوا أهل الجنة الأقرباء يا أهل الجنة يا معاشر الآباء والأمهات والأبناء والإخوة والأخوات، خرجنا من قبورنا عطاشا وقفنا بين يدي الله عطاشا، أمر بنا إلى النار عطاشا، العطش يكاد يدق أعناقنا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فأجابوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تدبروا هذه الكلمة، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكلما نسي العبد تلك المشاهد كلما كان أحرى أن ينسى يوم القيامة ولا يذكر، ومن نسيه الله وأهمله وأعرض عنه فمن يذكره ومن يطالب به، نعوذ بالله من الخذلان. فلما سمعوا هذا تراجعت في قلوبهم الحسرة والندامة، فهم فيها يتقلقون، لا ينفح وجوههم روح أبدا ولا يذوقون فيها بردا أبدا إلا الزمهرير، ولا يطبقون جفونهم على غمض نوم أبدا، هم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع. يا عبد الله يا مسكين يا مسكينة، مثل نفسك في هذا الوصف، إن لم يعفو الله عنك فما أقربه منا إن لم يعفو الله ويتداركنا، لو رأيت المعذبين في خلقهم قد أكلت النار لحومهم ومحت محاسن وجوههم واندرس تخطيطهم وبقيت عظامهم تلوح محترقة مسودة، قد قلقوا واضطربوا في قيودهم وأغلالهم وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل، والله لو تمثلت ذلك وأنت مثلت نفسك أحدهم لذاب قلبك فزعا، ولو رأيتهم لذاب قلبك فزعا من سوء خلقهم ومن رائحة نتنهم، ولما بقي روحك في بدنك من شدة وهج أبدانهم وحرارة أنفاسهم، كيف بك إن نظرت إلى نفسك فيها وأنت أحدهم وقد زال من قلبك الأمل والرجاء ولزمه القنوط والإياس، وعطفت النار على بدنك فتقحمت في الحدقتين في العينين اللتين طالما نظرتا إلى ما حرم الله واستهانتا بنظر الله، فسمعت صوت النار فيهما انتقاما انتقاما من نظرك إلى ما لا يحب الله ولا يرضى، ثم سمعت دخول النار في المسامع فسمعت لهما قصيفا وجلبه، ثم التحفت عليك فنفضت منك العظام وذوبت اللحم واطلعت إلى الجوف فأكلت الكبد والأحشاء، وغلبت على قلبك الحسرة والندامة والأسف، وكان أعلى أمانيك وأغلى أمانيك أن تموت، ولكن لا موت، خلود فلا موت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الأشقى يتجنب الذكرى يتجنب الموعظة يتناساها يتغافل عنها، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب: أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. فما زال يكررها حتى سقط رداءه عن منكبه صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. والله إن الله خلقها وتعهد لها أن يملأها تعهد لها أن يملأها فقال للجنة والنار: علي ملؤها. فيا عبد الله لا تغتر يا عبد الله لا تغتر يا عبد الله لا يضحك عليك الخبيث يا أمة الله لا يضحك عليك الخبيث يحول بينك وبين قلبك وعقلك ويقول: النار ليست لكم. من يضمن ذلك من يضمن ذلك من يضمن ذلك؟ لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فتوهم ذلك بعقل فارغ رحمة منك لضعفك. ارجع عما يكرهه مولاك، ترضى ربك عسى أن يرضى عنك، ترضه ترضى ربك عسى أن يرضى عنك. استعتبه استعتبه ما دام في هذه الدنيا، قد تجلى باسم الحليم التواب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل كل ليلة إلى سمائه الدنيا: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. ويخاطبنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ويتحنن علينا. ولكن سيأتي يوم يتجلى باسم المنتقم الذي يأخذ بحق، يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يأتي يوم يجعل الولدان شيبا، انظروا في الأطفال كيف يتحول شعرهم إلى أبيض من الشيب، يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا عبد الله يا أمة الله أنقذوا أنفسكم من النار، استقيلوا الله من عثراتكم يقلها، ابكوا من خشية الله عسى أن يرحمكم عسى أن يقيل العثرات، وإلا فإن الخطر عظيم وإن البدن ضعيف وإن الموت قريب، وإن الله مطلع يرى وينظر، لا يخفى عليه سر وعلانية. ولو أخذنا بذنب واحد لم يكن ظالما، قد أخرج آدم من الجنة بذنب واحد، لو عذبك الله بذنب واحد لم يكن ظالما لك، فكيف بذنوب لا يحصيها إلا هو كيف بذنوب لا يحصيها إلا هو؟ ذنوب اللسان، ذنوب العين، ذنوب السمع، ذنوب اليد، ذنوب الرجل، ذنوب الفرج، ذنوب القلب، ذنوب التقصير، ذنوب الإعراض عن دينه. احذر نظره إليك بالمقت والبغضة والغضب وأنت لا تشعر، فرحا قرير العين تضحك ظهرا لبطن وأنت لا تدري أتساق إلى الجنة أو تساق إلى النار. والله إن هذا أبشع منظر في الدنيا، الذي يضحك ظهرا لبطن وهو لم يعلم أين المصير، أهو إلى الجنة أم إلى النار. فكيف إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة يضحك ملء فيه وهو لا يعلم أين مصيره؟ احذر من الله، خف منه، استحي منه، أجله، لا تستخف بنظره، لا تتهاون باطلاعه، لا تغتر بإمهاله، أجل مقامه عليك وعلمه بك، افرق منه، اخشه قبل أن يأخذك بغتة، ليرى الله أثر مصيبة مخالفتك له عليك، ليعلم أنك قد أثرت فيك هذه المصيبة، أن معصيته مصيبة بالنسبة إليك، مصيبة كبرى، قد أوبقت نفسك وخسرتها، ليعلم منك شدة الحزن وشدة الغم على ما بدر منك، ليعلم أن ما بدر منك قد بلغ منك المنتهى من الخوف والقلق، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن ليرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لا تتعرض لله يا عبد الله، لا تتعرض لله، لا تتعرض لله، لا طاقة لك بغضبه، ولا قوة لك على عذابه، ولا صبر لك على عقابه، ولا صبر عندك عن الحرمان من جواره. تدارك نفسك قبل اللقاء كأنك بالموت قد نزل بك بغته، كأنك بالموت قد نزل بك بغته. الآن رب العالمين يصبر علينا، لا أحد أصبر من الله على ما يخرج منا، يوالي علينا الإحسان والنعم ونحن نتخبط ونعرض، الصلاة ضائعة والأعمال مخلوطة والذنوب متواترة والإعراض كثير والغفلة متحكمة، وحق الله ضائع لا أحد يقوم به ولا أحد يغضب لله، كل يغضب لنفسه ويغضب لقبيلته ويغضب لأهله ولا يغضب لله، وحق الله ضائع يمين وشمال، لكن سيأتي يوم، سيأتي يوم يطالب الله بحقه، سيأتي يوم يطالب الله بحقه كاملا غير منقوص. أين حقي؟ أين حقي؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. توهم هذا كله وكرره على عقلك دائما وأبدا، كلما فرغت، كلما كنت فارغا خاليا توهم ذلك، وكلما قرأت القرآن، كلما سمعت ذكر النار، ألح على عقلك وألزم قلبك هذه المشاهد وكررها عليك حتى تكون سجية، تكون النار دائما حاضرة عندك، كلما خفتها كلما أمنت منها، وكلما تناسيتها كلما زاد الخطر عليك. توهم بعقل فارغ موقن ما جنيت على نفسك وما استوجبت بجنايتك. فكر في مصيبتك في دينك، فكر في مصيبتك في دينك، دينك الذي يؤكل منه من كل مكان، يثلم من كل مكان، لا تبالي، لو نقص شيء من دنياك أو من مالك عرفت ما نقص، والدين ينقص كل يوم، لا تبالي، لا تفكر، والدين هو الثوب، هو الحصن. توهم، توهم ذلك كثيرا كثيرا كثيرا، كرره على نفسك، لا تغفل، كرر ذلك على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت، أحدهم هذا أنا وأنت وأنت أيها الأخت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، خفت موازينه، قد تنقصك حسنة واحدة وقد تثقل موازين السيئات سيئة واحدة، لا تستهتر، لا تستخف، لا تحتقر الحسنة ولا تحتقر السيئة، مثقال حبة من خردل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ومن التكذيب الإعراض والصد والتغافل والتناسي، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فمكث عنهم ما شاء الله أن يمكث، ثم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. هؤلاء الخائفين، الخائفين حقيقة، الذين أكل الخوف قلوبهم وأكبادهم. سفيان الثوري رحمه الله أخذوا من بوله وأعرضوه على الطبيب، فقال هذا رجل فتت الخوف كبده. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله وجدوه قد فتت الخوف كبده، يخافون وهم من أزكى أولياء الله. الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يقول: يا ليتني رمادا، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت طائرا أكله أهله، يا ليتني كنت غصن شجرة قطعه أهله وتدفأوا به وانتهى. ولما قرأ عمر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال: يا ليتها تمت، يا ليته بقي ليس شيئا مذكورا. الصحابة كانوا يتمثلون الآخرة والمشاهد والوقوف أمام الله والنار، فكانوا يذوبون كلهم يتمنون أنهم لم يخلقوا. قال رجل عند ابن مسعود: أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، أريد أن أكون من المقربين، يقولها على الأماني. فقال: أما أنا فأتمنى إذا مت ألا أبعث، ألا أبعث، إي والله. وقال عثمان رضي الله عنه: إذا كنت بين الجنة والنار ولم أدري إلى أيهما أصير، أتمنى أن أكون رمادا قبل أن أسمع الخبر، قبل أن أسمع الخبر. فيا عجبا لهم مع حسن أعمالهم وجهادهم وهجرتهم مع رسول الله وهذا الخوف كله، هؤلاء ليسوا مجانين، هم العقلاء، والله هم العقلاء. المجنون هو الذي يأكل ويتمتع، يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، ويضحك ظهرا لبطن ولا يدري ما له عند الله. تمر به آيات الوعيد لا تحرك فيه شعرة، تمر به أحاديث الوعيد لا تحرك به شعرة. قد استحوذ عليه الشيطان، فكلما مرت به آية أو حديث قال: هذه ليست لك، هذه ليست فيك، أنت من أهل الجنة، هذه ليست فيك. الصحابة يذوبون خوفا وحزنا، وهذا يضحك عليه الخبيث الشيطان ويقول: لا لا، لست منهم، لست من هؤلاء. حتى إنه يستثقل ذكر النار، دائما يعرض عنها، لا يريد أن يذكرها. هذا والله من حيلة الخبيث. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم ايقظنا لتدارك بقايا الأعمار، اللهم ايقظنا من الغفلة يا رب العالمين. اللهم إن على القلوب أقفالها فافتحها بمفاتيح من عندك يا رب العالمين، اللهم افتحها بمفاتيحك يا رب العالمين. اللهم اجعل النار والجنة دائما بين أعيننا لا تفارقنا، إن قمنا وإن نمنا يا ربي يا كريم حتى نستيقظ. يا ربي أحي قلوبنا، اللهم اسلك فيها الخوف، اللهم سكن فيها الخوف الحقيقي الراسخ يا رب العالمين، الخوف منك ونسيم الرجاء حتى لا نقنط من رحمتك، والحب حتى ننشط لعبادتك يا حي يا قيوم. يا عبد الله، وأنت في ممشاك على الصراط توهم الأخرى، لو تفضل الله عليك بالعفو. يا عبد الله، وأنت في ممشاك على الصراط توهم الأخرى، لو تفضل الله عليك بالعفو والتجاوز، كيف يكون ممرك على الصراط ونورك يسعى بين يديك وعن يمينك وكتابك بيمينك، قد ابيض وجهك وأيقنت برضا الله عنك، وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين، والملائكة تنادي: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، والوجل لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين، خاصة بعدما رأيتم ما صنع الله بالمنافقين. المنافقين كل من اختلف ظاهره وباطنه، كل من كذب وأخلف موعده، فإنه حري أن ينتقل للنفاق الأكبر. لا إله إلا الله، النفاق لا يقبل الله منه قليلا ولا كثيرا. أتدرون ما صنع الله بالمنافقين؟ كانوا يخادعون الله في الدنيا فتركهم، وكانوا يستهزئون به فاستهزأ بهم، لكن استهزأ بهم في الموقف الأعظم، لأن الدنيا ليست شيء، لا تساوي شيئا، لا يرضاها الله عذابا لأعدائه ولا ثوابا لأوليائه. فلما جاءوا على الصراط أعطاهم الله أنوارا ووزع عليهم الأنوار كما وزعها على المؤمنين، فظنوا أن الحيلة لا زالت منطلية وأنهم سيعبرون الصراط. كانوا في الدنيا يحتالون، يصلون ويذهبون ويجيئون ويدعون والنفاق في قلوبهم، فلما توسطوا في وسط جهنم طفئت أنوارهم، فقالوا للمؤمنين انظرونا أي انتظرونا نلتمس من نوركم أي نعبر الصراط على أنواركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فرجعوا يتراكضون يلتمسون الأنوار في الظلمة، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فأخذوا ينادون المؤمنين ألم نكن معكم في المساجد في المجالس في الأسواق، قالوا بلى، ولكن يا إخواني استمعوا يا أخواتي استمعوا هذه فينا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. فلما رأى ذلك المؤمنون ورأوا ما صنع الله بهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أخذوا ينادون الله ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتدبر حين رأوا المنافقين هاج الوجل في قلوبهم فدعوا بتمام النور وتمام المغفرة، تمثل نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل على قدر خفة أوزارك وثقلها، قد تكون تركض ركضا قد تمشي مشيا قد تزحف زحفا قد تسقط أحيانا وتعلق أحيانا الله أعلم على حسب خفة الأوزار والتهاون في الدنيا والإعراض، لكن تمثل نفسك وقد انتهيت إلى آخر الصراط، أحقا هذا آخر الصراط، فغلب على قلبك أمل النجاة وعلى عليك الإشفاق وعاينت الجنان من بعيد وأنت على الصراط، فطار قلبك شوقا إلى لقاء الله وإلى جواره، فلما صرت في آخر الصراط رفعت إحدى رجليك إلى العرصة التي تفصل بين آخر الصراط وبين باب الجنة، فوضعت قدمك على العرصة التي بعد الصراط، لكن بقيت القدم الأخرى لا زالت على الجسر، والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك، قد تزل الأخرى، ثم رفعت الأخرى وثنيتها، ثم جزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة، وزل عن الجسر بدنك وخلفته وراء ظهرك، وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها وتثب على من زل عنه مغتاظة تزفر وتشهق إليه، التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب، ونظرت إلى الخلائق من فوقه وإلى جهنم من تحته وإلى الذين زلوا عن الصراط، فطار قلبك فرحا لما رأيت عظيم ما نجاك الله منه بخوفك في الدنيا، فحمدت الله وازددت له حبا وشكرا، إذ نجوت بضعفك من النار وخلفتها وجسرها من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك. ثم اجتمع المؤمنون والمؤمنات في العرصة، والعرصة هي البقعة الواسعة التي لا دور فيها، هي بين الجنة والنار، اجتمع المؤمنون والمؤمنات حتى تكاملت عدتهم، ولا زالوا بغبارهم وعريهم لا زالوا بعد أن خرجوا من الجسر، فاجتمعوا في هذه العرصة، إنها عرصة التطهير، تطهير الأجواف وتطهير الأبدان، إنها عرصة الكسوة يكسون، عرصة التجهيز لدخول دار الكرامة. يا لها من لحظات، يا لها من لحظات، النار قد أمنوها، النار قد أمنوها خلف ظهورهم، تكاملوا تكاملوا، انتظروا بعضهم بعضا، ومنهم من شفع في بعض من سقط في النار، وبعضهم يشفع في الجنة عندما تنتهي المدة التي أراد الله أن يبقى فيها من يبقى. لا إله إلا الله، توهم نفسك وأنت في هذه العرصة آمنا، قد امتلأ قلبك بالسرور والفرح وقد اجتمعتم عندها، فلما وفيتم باب الجنة ونظرت إلى حسنه وحسن صورة الجنة وجدرانها، قلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة، توهم نفسك في ذلك الموكب، وسيق الذين اتقوا ربهم، نعم اتقوا ربهم، خافوه، تورعوا عن محارمه، استحضروا عظمته، راقبوه، استحيوا منه، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. توهم نفسك في هذا الموكب وأنت مع أهل كرامة الله، مع أوليائه الذين عفى عنهم وتجاوز عنهم، قد بيضت وجوههم وأشرقت برضا الله، مسرورين فرحين مستبشرين. تمثل وتخيل نفسك وقد وافيت العرصة بغبار قبرك وحر المقام ووهج التعب الذي مر بك والأيام الطوال والسنين التي مرت بك في الموقف، فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها وبرده، فانغمست فيها مسرورا لما وجدت برد مائها وطيبه، فوجدت لها بردا وطيبا ذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وغبار. أنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته، كأنك تحس به وأنت تسبح فيه، قد أفلت من وهج النار وهج الصراط وحره. قد تكون النار قد لفحتك ببعض جسدك وأنت على الصراط، فما ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق وشدة توهج حر الصراط من تحت قدميك، فوافيت تلك العين فلما نظرت إليها قذفت بنفسك فيها. توهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط ووهج القيامة، وأنت فرح لأنك تدري الآن أنك إنما تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها. ذهب عنك الحزن، ذهب الآن عنك الخوف، ذهب عنك الإشفاق، أنت الآن تغتسل دائما ولونك يتغير حسنا وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيما. لا تريد أن تخرج من هذه العين لكنك مشتاق إلى الجنة، فخرجت منها في أحسن صورة في البهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. توهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كمال جمالك ونظارة وجهك وحسنك، وأنت عالم موقن أنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك. ثم قصدت إلى العين الأخرى فتناولت بعض آنيتها، فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب، وأنت مسرور لأنك تدري أنك تشرب هذا الشراب ليطهر جوفك من كل غل. جسدك ناعم أبدا حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربت منه وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه، فيسلس من فيك إلى جوفك، فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته، نقى جوفك من كل آفة، وجدت لذة طهارة صدرك لما خرج منه كل طبع كان فيه من الغموم من الهموم من الحرص من الشدة من الغضب من الغل من الحسد. قال ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، كلمة النزع تدل على أمر شديد، قال إن أثر الغل في قلوبهم بعد أن نزع كمبارك الإبل، خرج منهم الغل وأثره كمبارك الإبل ثم ذهب عنهم، فلا غل أبدا ولا حسد أبدا ولا حقد أبدا ولا غضب أبدا. لا إله إلا الله، ما لهم من الكرامة عند الله، ما لهم من الكرامة عند الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نسأل الله من فضله، نسأل الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. إنهم الآن يتجهزون للدخول على الله عز وجل، ثم تكسى الخلائق، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك، حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكبل أولياء الله ذلك معك والله مطلع يراك ويراهم، أمر مولاك الجواد المتحنن الكريم العفو والغفور، أمر خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين لربهم خائفين مشفقين وجلين إعظاما لله وإجلالا وهيبة، أمرهم أن يفتحوا أبواب الجنة لأوليائه، فتبادر الملائكة من ساحات الجنة وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا الأبواب. قال تعالى وفتحت أبوابها، أيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت نفسك فرحا. أول من يقرع باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوابها ثمانية، فيه باب الريان للصائمين، وفيه باب الصلاة، وفيه باب الجهاد، أبوابها ثمانية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الوفد وقائد الزمرة الأولى التي تدخل الجنة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وهم الذين حققوا التوحيد حققوا التوحيد فلم يشركوا بالله شيئا، طهروا أعمالهم من الالتفات للخلق وإلى البشر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فسمعت حسن صرير أبواب الجنة لما فتحت فعلاك السرور وغلب على فؤادك الفرح. يا سرور قلوب المفتوح لهم باب الجنة، يا سرورهم لما فتحت الأبواب استقبلهم نسيم الجنة الطيب وصوت مياهها وأنهارها، فنفح وجهك وجميع بدنك وثارت روائح الجنة العبقة الطيبة، هاج ريح المسك الأذفر والزعفران والكافور والعنبر، وهي إنما هي أسماء، ولكن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله تداخلت هذه الروائح في مشامك ووصلت إلى دماغك وصار طيبها في قلبك وفاض على جميع جوارحك، نظرت بعينيك إلى حسن القصور، إلى حسن القصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب وجندل أخضر من زمرد ومن ياقوت أحمر ومن در أبيض، قد سطع النور والبهاء والصفاء والأنهار تجري، قد أكمل الله الصفاء والنور وما زجه نور ما في الجنان، نظرت إلى حجب الله وفرح فؤادك، نظرت إلى جنة الله جل وعلا ففرح فؤادك لمعرفتك أنك إن دخلتها فإن لك فيها الزيادات ولك النظر إلى وجه الله، فاجتمعت طيب الروائح وحسن البهجة والمنظر الحسن، اجتمع هذا كله وطيب النسيم وبرد الجو، وذلك أول روح وطيب نفح وجهك. تخيل نفسك مسرورا بالدخول لعلمك أنها يفتح بابها لك وللذين معك من أولياء الله الذين تغمدهم الله برحمته. تصور فرحك بما تنظر إليه الآن من حسن بهجتها وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها. تخيل نفسك تفضل الله عليك بهذه الهيئة، والله لو مت فرحا لكان ذلك حقيقا إذا فتحت الملائكة الأبواب وأقبلوا ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزة الله ما ضحكنا قط منذ خلقنا الله إلا إليكم ونادوكم سلام عليكم سلام عليكم، الآن وقت السلام والسلم والأمن والراحة، لا خوف أبدا، لا موت أبدا، لا فراق أبدا، لا مرض أبدا، لا تنغيص أبدا. فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم وكمال صورهم وشدة نورهم، ثم أتبعوا السلام بقوله طبتم فادخلوها خالدين، أثنوا عليكم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو دنيا، إنه جوار الرحمن ولا يقبل الله في جيرانه إلا الطيبين، لا يقبل الله أن يكون جاره إلا طيبا. ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جواره وأخبروهم أنهم باقون فيها أبدا، فقالوا فادخلوها خالدين. فلما سمعت الأذن وأولياء الله معك سمعوا هذا طبتم فادخلوها خالدين، تبادروا إلى الأبواب فكضت الأبواب من الزحام. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا مسيرة 40 عاما، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام، كض من الزحام، ما ظنك بأبواب مسيرة 40 عاما وهي كضيضة من زحام أولياء الرحمن يتبادرون إلى الجنة، أكرم بهم مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور. تخيل نفسك إن عفى الله عنك في تلك الزحمة مبادرا مع المبادرين مسرورا مع المسرورين، بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت، فهي كالبدر قد سطع. فلما جاوزت بابها ووضعت قدميك على تربتها رأيت أمرا هائلا، مسك أذفر والزعفران حشيش نابت فيها والمسك مصبوب على أرض من فضة. لا إله إلا الله، هذه أول خطوة تخطوها في أرض البقاء وأرض الأمن، الأمن من العذاب، الأمن من الموت، الأمن من كل كدر وسوء. فأنت تتخطى في ترب المسك ورياض الزعفران وعيناك ترمق حسن بهجة الدور وحسن الأشجار وزين التصوير، فبين أنت تتخطى في عرصات الجنة في رياض الزعفران وكثبان المسك إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك وهم الخزان إن فلانا قد أقبل إن فلانا قد أقبل، فأجابوا واستبشروا بقدومك كما يستبشر أهل الغائب، في الدنيا بقدومه، تبادر إليك الولدان كما قال علي رضي الله عنه: فبينما أنت تنظر إلى قصورك إذ سمعت جلبتهم وبشاشتهم فاستطرت لذلك فرحا، بينما أنت فرح مسرور بخبطتهم إذ ابتدرت الخزان إليك وهم المخصوصون بك وقامت الولدان صفوفا لقدومك، فبينما أتوا هؤلاء مقبلين إليك استخف أزواجك العجلة فبعثت كل واحدة منهن خدمها لينظر إليك مقبلا ويسرع لها بالبشرى بقدومك لتطمئن فرحا وتسكن إليك سرورا، فنظر إليك الخدم قبل أن تلقاك، ثم بادر رسول كل واحدة منهن إليها، فلما أخبرها بقدومك قالت كل واحدة منهن: أنت رأيته؟ من شدة فرحها بذلك. ثم أرسلت كل واحدة منهن رسولا آخر، فلما تتابعت البشارات لم يتمالكن أنفسهن فرحا، لكن الله كتب لهن القصر فقال: قاصرات الطرف حور مقصورات في الخيام. فوضعت كل واحدة منهن أيديها على عضائد الأبواب ينتظرن متى تبدو لهن صفحة وجهك، فيسكن طول الحنين وشدة الشوق، وينظرن إلى قرير الأعين ومعدن الراحة والأنس إلى ولي الله جل وعلا. وهكذا أمة الله التي كانت تطيعه في الدنيا لا إله إلا الله يجمعها الله عز وجل بمن تحب، فبينما أنت في ذلك وقد رميت ببصرك إلى حسن بهجة القصور استقبلك أول واحد من خدمك فأعظمت شأنه وظننته من ملائكة الله، فقال لك: يا ولي الله، أنا قهرمانك وكلت بأمرك ولك 70,000 مثلي. ثم تتابعوا ببهائهم ونورهم كل يعظمك ويسلم عليك بالتعظيم وبالبشرى وبالتهنئة أن سلمت وأن أتيتهم سالما، فتوهم قلبك في الجنان وقد قامت بين يديك الولدان ثم الوصفاء والخدام والقهارمة استقبلوك كأنهم اللؤلؤ المكنون، فسلموا عليك وأقبلوا بين يديك. صدق الله صدق الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما وملكا كبيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكره الشكور جل وعلا، وإلا فما هو هذا السعي في هذا الجزاء وهذا السعي كله منه، لكنه شكور. قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال لهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان الأول منه والإحسان الأخير منه، لكنه شكور يحب أن ينعم أرواحهم بهذا الشكر. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا إخوتاه ويا أخوات، العمل العمل، نعم أجر العاملين، والله ليست للبطالين، بل قال الله: يومئذ يخسر المبطلون. البطال الفارغ الذي لا يعمل هو أكثر الناس خسارة يوم القيامة، والعامل العامل نعم أجر العاملين. ما ذكر الله الإيمان إلا قال: آمنوا وعملوا. توهم تبخترك في موكب من قهارمتك وخدامك يزفونك زفا إلى قصورك وما عد لك المولى من الكرامة، فلما أتيت باب القصر فتحت الحجاب أبوابك ورفعت لك الستور وهم قيام على أقدامهم معظمين، فتوهم ما عاينت حين فتحت أبواب قصورك ورفعت ستوره من حسن بهجة المقاصير وزينة أشجاره وحسن رياضه وتلألؤ ساحاته ونورها. فبينما أنت تنظر إلى ذلك إذ بادرت البشرى من خدامك ينادون أزواجك: هذا فلان ابن فلان قد دخل باب قصره. فلما سمعنا نداء البشراء توثبنا من الفرش على الأسرة في الحجال، وعينك ناظرة إليهن في جوف الخيام والقباب، فنظرت إلى وثوبهن مستعجلات قد استخفهن الفرح والشوق إلى رؤيتك لا إله إلا الله، وسمعتهن وهن يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس. توهم نفسك بسرور قلبك وفرحه وقد رمقت ببصرك ما عد الله لك من الكرامة، ووقع ناظرك على حسن الوجوه وحور الأعين، فلما قابلت وجوههن حار طرفك وهاج قلبك بالسرور، فبقيت كالمبهوت الذاهل من عظيم ما هاج في قلبك من السرور. هذه كرامة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لنصيف الحوراء، نصيفها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ويقول: لو اطلعت الحوراء على أهل الدنيا لملأت ما بين الخافقين ريحا، فكيف وقد أعد الله لك منهن أعدادا، وأعد لولي وأعد لأولياء الله ما أعد من الكرامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصفهن الله في القرآن فقال: كأنهن بيض مكنون. وقال كأنه، وأيضا وصفهن باللؤلؤ المكنون، حور مقصورات في الخيام. وقال: قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كأنهن الياقوت والمرجان، يرى مخ ساقها من وراء الثياب. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فتبادرت أولاهن إليك وقالت: ما بطأ بك علينا؟ فأجبتها بأن الله ما زال يوقفني على ذنب ذنب حتى خشيت ألا أصل إليكن، فمشينا نحوك في السندس والحرير يثرن المسك ويحركن نبت الزعفران. لما استمكنت خفة السرور من قلبك ونظرت إلى الأنهار الجارية كلها لك، والقصور خيمة واحدة لك في الجنة من درة مجوفة مسيرة 100 عام يسير فيها الراكب على الفرس المضمر، 100 عام ما يقطعها، من لؤلؤة مجوفة على حافات الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إن الجنة إنما تراد لأنها رضا الرحمن، لولا أن الله هو الذي أعطانا إياها ما رضينا بها. قال تعالى: آخذين ما آتاهم ربهم. إن هم المؤمن ليس في اللذة والنعيم، هم المؤمن في إرضاء الله جل وعلا. فلما مد الله له هذه الهدية قبلها، فقال: آخذين ما آتاهم ربهم، وقال: فاكهين بما آتاهم ربهم. لكن نعيم الجنة الأكبر قرب الرحمن، سقفها عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن. ومن عباد الله من يرى الرحمن بكرة وعشية، ومنهم من يراه يوم المزيد، وفيها مصاحبة أولياء الله في الجنة. إن شئت أن تزور إبراهيم أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو موسى أو عيسى أو نوح أو أولياء الله، أو أبو بكر وعمر، المهاجرين والأنصار والأولياء والأصفياء الذين أتعبوا أنفسهم لله وبذلوا ما يستطيعون في إرضاء الله، هم إخوانك يزورونك وتزورهم. لما رأيت ذلك كله قلت من قلبك: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وقلت: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. من ترك الغناء سمع، من ترك الغناء في الدنيا لله سمع غناء الحور بأصوات لا توصف ولا تخطر على قلب بشر. نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الخالدات فلا نبيد أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا. طوباك أنت لنا ونحن لك، طوباك أنت لنا ونحن لك. فذهبت في حسن منظرك وفي موكبك حتى انتهيت إلى بعض خيامك، فنظرت إلى خيمة من درة مجوفة مفصصة بالياقوت، نظرت إلى حسن أبوابها وبهجة ستورها، ثم رميت ببصرك إلى داخلها، فنظرت إلى فرشها وزرابيها وحسن تأسيس بنيانها، نظرت إلى سريرك في ارتفاعه وعليه الفرش من الحرير والاستبرق، كما قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. حار طرفك، نظرت إلى الحجلة من فوق السرير وهي ما يوضع فوق الأسرة من الستائر قد أحدقت به، فتوهم حسن الأبواب وحسن الستور وحسن عرصة القبة بحسن فرشها وحسن السرير وحسن قوائمه وحسن الفرش. فلما دنوت من ذلك تطامن سريرك، فيا حسن منظرك وأنت جالس في هذه الحلل وأمامك صباح الوجوه وحور الأعين والأساور والخلاخيل، لا إله إلا الله، وقد أحدق الولدان بقبتك وقام الرهط بين يديك ويديهم وتدلت الأشجار بثمارها واستعلت الجداول بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل، وأضاءت الجنة وجميع قصورك من إشراق بدنك ونور وجهك، وأنت تعاين من صفاء القصور جميع أزواجك وجميع خدمك وجميع أبنية مقاصيرك، وقد تدلت عليك ثمار الأشجار واضطردت من حولك الأنهار، الخمر واللبن والماء والعسل. أنت جالس مع زوجاتك على أريكتك، فتحت مصاريع أبوابك وأرخيت عليك الحجال والستائر، وحف الخدم والولدان بقبتك وسمعت زجلهم بالتقديس لربك، اطلعوا على ضمير قلبك فيسارعون إلى ما حدثت به نفسك من أنواع كرامتك وسرورك وأمانيك. قد حار الطرف، كلما التفت يمينا وشمالا حار طرفك، توهم كأس الخمر التي أعدها الله للمؤمنين وأثنى عليها فقال بيضاء لذة للشاربين، كل من ترك لذاته في الدنيا وتقصر في الدنيا ولم يستمتع بطيباتها ولم يفرح بما أتى منها ولم يحزن على ما فات منها عوضه الله بالجنة خيرا كثيرا. يقول بعض السلف في قول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قالوا في تفسيرها إن الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم، لا يدخلون إلا بإذن ويدخلون من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فأتت الملائكة بهدايا من الله جل وعلا واستأذنت على ولي الله، ملائكة الله تستأذن على ولي الله فأذن لهم. من أعظم مشاهد الجنة أيها الإخوة يوم المزيد، بينما ولي الله في فرحه وسروره في أيام لا تنقضي. من أعظم مشاهد الجنة أيها الإخوة يوم المزيد، بينما ولي الله في فرحه وسروره في أيام لا تنقضي، إذ ناداه الله عز وجل لدينا مزيد. هو في غاية النعيم، قد قال الله عز وجل للهموم زولي عنه فلا تخطري له أبدا، وقال للسرور تمكن من قلبه فلا تزل عنه أبدا، وقال للأسقام زولي عن جسمه فلا تعرضي له أبدا، وقال للصحة أقيمي في بدنه فلا تبرحي به فلا تبرحي أبدا، وذبح الموت وأنت تنظر إليه فأمنت الموت فلا تخافه أبدا، ولا زوال ولا سقم ولا فراق ولا موت ترفل في أذيالك، ولا سخط لا تخاف أن يسخط عليك بعد أن رضي عنك. أنت عالم بأن الله محب لك مسرور بقربك وبما تتقلب فيه من السرور، فأعظم بدار الله دارا وأعظم بجوار الله جوارا. العرش قد أظلك بظله والملائكة تختلف إليك بالألطاف من عند ربك، في حياة لا يزيلها موت ونعيم لا تخاف له فوت، آمن من عذاب الله أيقنت برضاه وجدت برد عفوه في قلبك وكبدك، مقيم دائما في الخلود آمن من نوائب الدهر وحوادث الأزمان. صدق الله، والله يدعو إلى دار السلام، هي دار السلام، سلام من كل خوف سلام من كل هم. فبينما أولياء الله وأنت معهم تحت ظل طوبى يتحدثون، وطوبى شجرة في الجنة قيل إنها مسيرة 100 عام، جلس أولياء الله يتحدثون تحتها على حافات الأنهار، إذ أمر الله مناديا من ملائكته فنادى أولياءه لينجزهم ما وعدهم، لينجزهم رب العالمين ما وعدهم من غاية الكرامة وعظيم المسرة بأن يقربهم منه ويناجيهم بترحيبه ويريهم وجهه الكريم، ليبلغوا أشرف المنازل وغاية السرور ومنتهى الرغبة. لم تشعر أنت وإخوانك إلا ونداء الملك يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيرجعون القول إليه استعظاما لما أعطوا، لا عطية فوق ما أعطوا، أدخلوا في جواره أمنوا من عذابه فتقول معهم: ألم ينظر وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ ألم يعطينا أمانينا وفوق ما نتمنى ولم يخطر على قلب بشر؟ فناداهم الله: إن الله يريد زيارتكم فزوروه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فبينما هم كذلك وقد كادت قلوبهم أن تطير بأرواحهم في أبدانهم فرحا وسرورا، إذ أقبلت الملائكة بنجائب خلقت لهم لا يعلم شكلها إلا الله جل وعلا، لا تروث ولا تبول، لها أجنحة وعليها من خز الجنة. فركبوا هذه النجائب بحسنها وحسن وجوه الملائكة وهي تقودهم وتقبل بهم وأنت معهم معتدلة في سيرها، لأنها خلقت على حسن السير من غير تعليم، نجب من غير رياضة، ذلل منقادة من غير مهنة. فتوهم إقبال الملائكة بها حتى إذا دنوا أناخوها فتوهم بروكها في حسنها، وقلبك عارف أنك ستركب بعضها منطلقا إلى الله في الزائرين. فلما أناخوها بركت على كثبان المسك ورياض الزعفران، فأقبلت الملائكة على أولياء الله فقالوا: يا أولياء الرحمن، إن ربكم يقرئكم السلام ويطلب منكم الزيارة فزوروه، لينظر إليكم وتنظر إليه، ويكلمكم وتكلموه، ويحييكم وتحيوه، ويزيدكم من فضله ورحمته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم. لما سمعها أولياء الله وسمعتها أنت معهم وثبوا مسارعين إلى ركوب النجائب حبا وشوقا إلى ربهم الذي لم يدع كرامة إلا أكرمهم بها، ولم يدع ألطافا إلا ألطفهم بها. فتوهم سرعة توثبهم وأنت معهم بحسن وجوههم ونورهم وإشراقهم سرورا بقلب الله ورؤية الحبيب جل وعلا. توهم هيبتهم حين رفعوا أيمان أرجلهم وركبوها. لا إله إلا الله. ثم استوى على رحائلها واستوت النجائب صفا واحدا فصاروا موكبا، فتوهم امتداد صفهم واعتداله، قد ألبسوا التيجان وألبسوا الأساور من لؤلؤ ومن ذهب ومن فضة، وكسوا كسوة لهذا الموقف العظيم. لقد رهقت نفوسهم اشتياقا إلى لقاء الله، بل إلى النظر إلى وجهه الكريم، النظر إلى وجه المحسن الجميل الذي لا أجمل منه في الوجود ولا أكثر إحسانا منه في الوجود. لا يتقدم بعضهم على بعض، تهتز أجسادهم من نعيمهم، أكتافهم متحاذية في سيرهم. انطلقوا كذلك في هذا الموكب إلى الله جل وعلا. تخيل نفسك إذ من الله عليك وأنت مع رفقتك من أولياء الله، كلما دنوتم من أشجار الجنة نفضت عليكم من الثمار. إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى لقاء الله، إلى النظر في وجهه. يتحادث بعضكم إلى بعض ويضحك بعضكم إلى بعض، يتداعبون في سيرهم ويحمدون ربهم على ما صدقهم وما أباحهم من قربه. فبينما هم في سيرهم إذ دنوا من عرش الله جل وعلا وعاينوا أحسن حجبه ونوره، فاستحثوا السير شوقا وحبا وفرحا، حتى إذا انتهوا إلى صفحة عرش مولاهم وضعت لهم الزرابي والنمارق على كثبان المسك، ومنهم من جهزت له الكراسي، ومنهم من جهزت له المنابر، ولا يشعر بعضهم بأنه أدنى من بعض. كل ذهب وثنى رجله إلى ما أعد الله له، إما إلى منابر من نور، وإما إلى كراسي، وإما إلى كثبان المسك. فتوهم تثنيهم إلى كراسيهم حتى استووا عليها، وإلى منابرهم وإلى كثبانهم، يضحك بعضهم إلى بعض ويحادث بعضهم بعضا. فلما أخذ القوم مجالسهم واطمأنوا في مقاعدهم والحجب تسطع في نورها، يا لذة أعينهم وقد أصغوا بمسامعهم منتظرين استماع الكلام من حبيبهم، توهم إنه مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشدهم حبا لله في الدنيا وخوفا منه أقربهم إليه، وأكثرهم مبادرة إليه. يوم الجمعة يبادر إلى المسجد، إلى الصلوات، يبادر إلى الحج والعمرة، يبادر إلى إطعام المسكين. كلما فتح له باب من الخير بادر، فأسرعهم إلى الله في الدنيا أقربهم إليه في الآخرة، أقربهم إلى عرشه. الأنبياء ثم الصديقون والشهداء والصالحون، في مجلس حفت به الكرامة وجمال الوجوه ونور العرش، لو صح عقلك وتوهمت هذا المجلس وإشراق الكراسي والمنابر والكثبان ونور العرش وانتظار رؤية الرب لطارت روحك شوقا، كنت بذلك حقيقا، فما أعظم ذلك عند عاقل عن الله يشتاق إلى ربه. توهم ذلك كثيرا بعقل فارغ، لعل نفسك أن تسخو بقطع كل قاطع يقطعك عن ذلك ما أكثر القواطع، وترك كل شاغل يشغلك عن التقرب إلى ربك. تقرب إلى الله، تقرب إلى الله بالرباط، نقل الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، تدبر كلام المولى، ليكن لك شأن وللناس شأن. لا تنشغل بالدنيا كما انشغلوا لما استوى المجلس واطمأن بهم المقعد وضعت لهم المواعد. إن الله يكرم زواره بالإطعام والفواكه لهم وضعت المواعد. ما ظنك بموائد وضعها الرحمن لعباده الزوار؟ وقامت الملائكة على رؤوسهم معظمين لزوار الرحمن، فوضعت الصحاف من الذهب فيها أطعمة وطرائف، كما قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إن حقا على كل مزور أن يكرم زائره، فكيف بالمزور الكريم الواحد الجواد الماجد العظيم والضيوف أولياءه الذين عبدوه وأحبوه وخافوه، تمثل وهم يأكلون فرحين مستبشرين بإكرام مولاهم، حتى إذا فرغوا من أكلهم قال الجليل لملائكته: أسقوهم. فأتتهم الملائكة، ليس الخدم ولا الولدان، أتتهم الملائكة بأكواب الدر وكؤوس الياقوت فيها الخمر والعسل والماء والألبان. توهم تلك الكاسات وتلك الأكواب بأيدي ملائكة الرحمن، فناولوها أولياء الله فشربوها، فبان أثر حسن الشراب في وجوههم لما سقتهم الملائكة ما أمرهم الله به من الأشربة. قال الجليل لملائكته: اكسوا أوليائي. فتصور الملائكة وقد جاءت بالحلل التي لم يلبسوا في الجنة مثلها، ثم قاموا على رؤوسهم فألبسوهم، ألبسوا أهل كرامة الله. تخيل وقد صيروها من فوق رؤوسهم حتى صارت على أقدامهم فأشرقت بحسنها وجوههم. أمر الجليل ملائكته فقال: طيبوهم. فجاءت الملائكة بأنواع من الطيب والروائح لم يجدوا مثلها في الجنان، تمثلها وهي تمطر عليهم حتى على جباههم وثيابهم. فلما أكلوا وشربوا وخلعت الملائكة عليهم الحلل وطيبوا، شخصت أبصارهم وتعلقت قلوبهم بربهم. طالما اشتاقوا إليه في الدنيا، طالما تجافت بهم المضاجع شوقا إلى الله خوفا وطمعا، اقتربت الساعة التي يرون فيها الله جل وعلا، تعلقت قلوبهم وشخصت أبصارهم. فبينما هم على ذلك إذ رفعت الحجب، والله جل وعز له حجب من نار ومن نور، ورفعت الحجب فبدا لهم الرب بكماله وجلاله وجماله على صورته جل وعلا لا إله إلا الله. نظروا إليه وإلى ما لا يحسن أن يتوهموه ولا أن يتخيلوه، ولن يحسنوا ذلك أبدا، إنه الأول الذي لا يشبهه شيء من خلقه. فلما نظروا إليه ضحك إليهم جل وعلا وناداهم بالترحيب وقال: مرحبا بعبادي، مرحبا بعبادي. فلما سمعوا كلام الله بجلاله وحسنه غلب على قلوبهم من الفرح والسرور ما لم يجدوا مثله لا في الدنيا ولا في الجنة، إنهم يسمعون كلام الله جل وعلا. توهمهم وقد أطرقوا وأصغوا بمسامعهم لاستماع كلامه، وقد علا وجوههم نور السرور لكلام الحبيب وقرت أعينهم. لو توهمت نفسك وقد سمعت الله جل وعلا يقول لك: مرحبا بك يا عبدي، مرحبا بك يا عبدي، في كرامتي، في جواري، في قربي، بصحبة أوليائي، عند ملائكتي، مرحبا بك يا عبدي، مرحبا بك يا عبدي، لطارت روحك فرحا وحبا. فردوا عليه وقالوا: أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا ذا الجلال والإكرام. قال: مرحبا بعبادي وزواري وخيرتي وحاجتي من خلقي، الذين رعوا عهودي، الذين حفظوا وصيتي، الذين خافوني في الغيب، الذين قاموا مني على كل حال مشفقين. قد كنت أرى أثر التعب في أبدانهم يؤثرون رضاي على رضاهم، فارقوا الناس وهم أحوج ما يكون إليهم، أغضبوا الناس في رضاي. قد رأيت ما صنع بكم أهل زمانكم، فلم يمنعكم جفاء الناس عن أداء حقي. الآن تمنوا علي ما شئتم، تمنوا علي ما شئتم، فلو رأيتهم قد سمعوا ذلك من حبيبهم يذكرهم ما كانوا عليه في الدنيا من رعاية عهده ودوام خوفهم منه، استطاروا فرحا لأن الشكور قد شكرهم، لأن الشكور قد شكرهم، وهو جل وعلا لا ينسى لهم ذلك. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، حفظ منهم خوفهم، حفظ محبتهم له، إذ كانوا بالمحبة في الدنيا يعبدون، وبالخوف استطارت قلوبهم فرحا وسرورا، إذ لم يفرطوا في طاعته ولم يقصروا في مخافته، فاغتبطوا لما كانوا به لله في الدنيا يعملون من شدة الخوف ومن المراقبة ومن الحياء ومن مخالفة الناس في إرضاء الله، ومن الركض إلى مراضيه، الركض إلى مراضيه ولو إلى الموت. فأقسموا لعظمة الله، أقسموا أنهم قد قصروا عما له عليهم من الحق إعظاما واستكثارا، فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الخير كله منك وإليك والشر ليس إليك، أنت الذي اصطفيتنا من عبادك ووفقتنا وأعنتنا وأثبتنا جنتك وأكرمتنا بزيارتك وعزتك وجلالك، ما قدرناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل حقك، فأذلنا بالسجود. فقال لهم ربهم إني وضعت عنكم العبادة في الجنة وأرحت لكم أبدانكم، طالما أتعبتم الأبدان، طالما أخضعتم الوجوه لي، الآن أفضتم إلى كرامتي ورحمتي، لا تعب هنا، فتمنوا علي ما شئتم. وفي بعض الآثار أنهم إذا نظروا إلى الله خروا، فيناديهم الله ارفعوا رؤوسكم، هذا ليس وقت عمل، هذا وقت سرور ونظر. توهم نور وجوههم وما يداخلها من السرور لما عاينوا المليك، لما عاينوا الجميل الجليل الكامل جل وعلا وسمعوا كلامه، فأنست قلوبهم وقرت أعينهم ورضت أفئدتهم وسكنت نفوسهم، نظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم، فبلغوا غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة. إن الله جميل يحب الجمال، هو المتعالي جل وعلا، لا شيء مثله وليس له كفوا أحد. سبحان الله، لا إله إلا الله. فلما سرهم الله برؤيته وأكرمهم بقربه ونعم قلوبهم بمناجاته واستماع كلامه، أذن لهم في الانصراف إلى ما أعد لهم من كرامته ونعيمهم ولذاتهم، فانصرفوا تطير بهم نجائبهم في رياض الجنان. فما ظنك الآن بوجوه قد نظرت إلى الله؟ ما ظنك بأعين قد عاينت رب العالمين مباشرة سمعت كلامه؟ كيف تضاعف حسنها وجمالها وزاد إشراقها ونورها، فلم تزل في مسيرها حتى أشرفت على القصور، فلما بدت لخدامها وولدانها بادر كل واحد منهم حتى أحدقوا يزفونه إلى قصوره وخيامه معظمين له، وقالوا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فقال أولياء الله وأنتم أيضا ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ثم من أولياء الله من يأذن الله له أن يراه بكرة وعشية كل يوم، قال في حديث جرير فاغتنموا صلاة الصبح وصلاة العصر، واغتنموا الأذكار بعد الصبح وقبل الغروب، داوموا على الأذكار، داوموا على عمارة المساجد، فإن هذا موعد الزيارة بكرة وعشية. ومنهم من يراه يوم الجمعة يوم المزيد، كل يوم هكذا يدعون إلى الزيارة إلى ما لا نهاية. فيا عبد الله، يا عبد الله، كن إلى ربك مشتاقا، كن إليه متحببا، كن لما حال بينك وبين الله قاطعا وعنه معرضا، ابتهل في الطلب إلى الله بفضله وإحسانه ألا يقطعك عن أوليائه وأن يلحقك بالصالحين. يا عبد الله ترضى الله، تحنن، أحسن، ابذل المجهود من نفسك ومن مالك، اسعى في مراض الله قدر ما تستطيع. هؤلاء الأولياء قد سبقوك إلى إرضاء الله عز وجل، وهذا ما أعد الله في الآخرة أو بعضا منه. كرر سماع هذا الكلام كثيرا لعل القلب أن يحيا، فإن القواطع والشواغل في هذه الأزمنة لا تعد ولا تحصى، ولكن الله إذا كان له في عبده حاجة اجتذبه إليه وخصه من عباده. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من خيرته من خلقه، وأن نكون من المصطفين الأخيار، وأن يخصنا بخالصة وهي ذكرى الدار. هذه هي الخالصة التي خص الله بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. فإذا كان لله في عبده حاجة خصه بهذه الخالصة ذكرى الدار، أن تكون الجنة والنار ومشاهد القيامة بين عينيه دائما. هذه والله الخالصة، نعم الخالصة أن تكون بين عينيه. فإذا هو غريب في الدنيا ولو بين أهله، قلبه معلق بالملأ الأعلى، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا أصبح وإذا أمسى ليس له هم إلا إرضاء الله عز وجل، يتفنن في إرضاء الله، كل من فتح باب بادر إليه، يتفنن في إرضاء مولاه ويستعتب الله. وإذا مسه طائف من الشيطان تذكر، فإذا هو مبصر فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وداوم على الاستغفار والتوبة والندم والخوف من الله. هذا ولي الله، وهذه جنة الله، وهذا ناره، وهذه المشاهد التي تنتظرنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام نفعا عظيما، وأن يعيننا أن نكرره على مسامعنا دائما، وأن نتوهمه بعقولنا دائما، لعلنا أن نكون من الصفوة ومن الأولياء ومن المصطفين الأخيار. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن أبيه: توهمت تصورت الأمر فإذا الخير كله بيد الله، وإذا العبد لا يستطيع أن ينال ما في يده إلا بدعائه، فإذا الخير كله في الدعاء. اللهم إن الخير كله في يدك، وإنا لن نصل إلى ما في يدك إلا بدعائك. اللهم ندعوك يا الله، ونبتهل إليك ونستغيث إليك أن تفتح على قلوبنا. اللهم عليها الأقفال والمفاتيح بيدك، اللهم افتح أقفال قلوبنا يا رب العالمين، اللهم افتح أقفال قلوبنا، اللهم أحيها يا رب العالمين، اللهم طهرها، اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد، وأسكن فيها حبك الشديد وخوفك العظيم ورجاءك يا رب العالمين، والصدق والإخلاص والتوكل والحياء والعزم على الرشد والثبات على الأمر يا حي يا قيوم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا من الشاكرين كثيرا والشاكرات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.